ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس السادس في قراءة الكتاب الرابع من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته الرابعة 35,436,000. وهو كتاب الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، المعروف بالسنن والجامع الكبير للحافظ محمد بن عيسى السلمي أبي عيسى الترمذي رحمه الله، المتوفى 79. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء في التلبية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أخبركم حفظكم الله عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسين الكشميري قراءة عليه قال: أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد عن الدهلوي قال: أخبرنا محمد وإسحاق بن محمد أفضل الدهلوي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال: أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني قراءة لحديث ثلاثين منه إن لم يكن أكثر إجازة باقي يوم قال: أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال: أخبرنا محمد بن علاء البابلي قال: أخبرنا سالم بن محمد السنهوري إجازة قال: أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال: أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري سمعنا عليه مجالس عدة وإجازة باقي يوم قال: أخبرنا محمد بن علي القايتي قال: أخبرنا أبو زرعة بن عبد الرحيم العراقي سمعنا عليه خلا بعض أفواده إجازة قال: أخبرنا عمرو بن أميلة المراغي قال: أخبرنا علي بن أحمد بن البخاري قال: أخبرنا عمرو بن محمد بن طبرزدة قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي إسماعيل الكروخي قال: أخبرنا محمود بن القاسم الأزدي وأحمد بن عبد الصمد التاجر وعبد العزيز بن محمد وعبيد الله بن علي الدهان والتام من على الأولين وعلى الثالث إلى مناقب بن عباس وعلى الرابع منه إلى آخر الكتاب كلهم قالوا: أخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراحي قال: أخبرنا محمد بن أحمد المحبوبي قال: أخبرنا محمد بن عيسى السلمي الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن أنه قال في كتابه: باب ما جاء في التلبية. قوله: باب ما جاء في التلبية، تقدم أن هذه الترجمة باب ما جاء هي أم التراجم عند الترمذي، فأكثر من ذكرها في تضاعيف كتابه، وبلغ عدتها وفقا لنسخة الكروخي 1,400 نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب بن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال أبو عيسى والباب عن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي: فإن زاد زائد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلما سئ إن شاء الله وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وإنما قلنا لبس تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله: لبيك والرغبة إليك والعمل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أنه هل من طلق يهل يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يزين من عندي في أثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغبة إليك والعمل. هذا حديث صحيح. قوله: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، هنا الوقف الصحيح للتلبية كما قرأ القارئ، ولبيك الرابعة هي ابتداء الجملة الثالثة، فتكون التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. هذه هي الصفة الصحيحة للتلبية الموافقة للمنقول الشرعي والمعنى اللغوي، فوضع الفاصلة على وفق ما فعله المعتني فيه نظر، فالصواب أن تكون الفاصلة بعد الجملة الثانية بعد كلمة لك، فتكون الجملة الأولى مبدوءة بلبيك، والجملة الثانية مبدوءة بلبيك، والجملة الثالثة مبدوءة أيضا بلبيك، وتكون لبيك إن الحمد والنعمة لك في الحديثين كليهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبي فديك قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا من أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن كثير عن عبد الرحمن بن أربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال العج والثج. قال حدثنا هناد قال حدثنا اسمع بن عياش عن مرة بن غزية عن أبي حازم عن سالم سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدن حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. قوله حدثنا ابن أبي فديك تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أحسن محمد بن إسماعيل كالبخاري كاسم البخاري. تقدم أن هذه الكنية ابن أبي فديك هي عندهم لراو واحد هو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك. قوله حدثنا هناد تقدم أن هنادا عندهم راو واحد هو هناد بن السري التميمي. قوله عن عمارة بن غزية تقدم أن هذا الاسم عمارة يأتي في الأسماء وأسماء الآباء والكناء بضم عينه ولم يأتي بكسرها إلا في موضع واحد من رواة الستة وهو في أبي بن عمارة رضي الله عنه صحابي له حديث مشهور في المسح على الخفين وذكر الضم أيضا فيه إلا أن الكسر أشهر. قوله عن أبي حازم تقدم أن حازما في الأسماء والكنى يجيء بالحاء المهملة ولم تجئ هذه الصورة بالخاء المعجمة إلا في موضع واحد في اسم أبي معاوية الضرير وهو ما اسمه سنت وهو محمد بن خازم الكوفي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا حسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو المصري وكلاهما قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عمرة بن غزية عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحو حديث إسماعيل بن عياش في الباب عن ابن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن كثير لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. وقد روى محمد بن كثير عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي غير هذا الحديث وروى أبو نعيم الطحان ضرار بن صورد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن حاكم بن عثمان عن محمد بن كثير عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن النبي عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقطع في انضلاق. قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن محمد من قال في هذا الحديث عن محمد بن كثير عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن النبي فقد أخطأ. وسمعت محمدا يقول ذكرت له حديث ضرار بن صراد فعن ابن أبي فديك فقال هو خطأ فقلت قد روى غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته. فقال لا شيء إنما رواه عن ابن أبي فديك ولم يذكره فيه عن سعيد بن عبد الرحمن وريته يضاعف ضرار بن صراد والعج هو رفع الصوت بالتلمية والثج ونحر البدن. قوله حدثنا عبيدة بن حميد تقدم أن حميدا في الأسماء وأسماء الآباء والكنى يأتي عندهم مصغرا ولم يأتي قط حميد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا سفيان معاوية عن عبد الله بن أبي بكر وابن محمد بن عبد بن حزم بن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام بن خلاد بن السائب عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. قال أبو عيسى حديث خلاد عن أبي حديث حسن صحيح وروى بعض هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصحيح عن خلاد بن السائب عن أبي وخلاد بن السائب عن خلاد بن سويد الأنصاري وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني وعن أبي الزناد عن أبي عن خالد بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جرد الإهلال واغتسل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وقول الشافعي. قوله عن ابن أبي الزناد تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ذكوان المدني وأبو الزناد هو أبوه عبد الله ابن ذكوان مكثر من الرواية عن الأعرج عن أبي هريرة. وأبو الزناد لقب في صورة الكنية فإنه يقال له أبو الزناد وأبو عبد الرحمن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مواقيت إحرام لأهل الآفاق. قوله رحمه الله باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. أهل الآفاق هم الواردون على البلد من خارجه. أهل الآفاق هم الواردون على البلد من خارجه وليسوا أهله وهم في أحكام الحج ما وراء المواقيت، وهم في أحكام الحج ما وراء المواقيت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: من أين نهل يا رسول الله؟ قال: يهل أهل المدينة من ذي حليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل النجم من القرن. قال: وأهل اليمن من يلملم. والباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال: حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل المشرق العقيق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، محمد بن علي وأبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. من النكت الفقهية أن الفقهاء يعبرون في كتاب الصيام بالأفق، ويعبرون في كتاب الحج بالآفاق. لماذا؟ لأن الأفق المطلوب حكمه في الصيام يكون من جهة واحدة، هي الجهة التي يطلع منها الفجر، فيذكرونه مفردا. وأما الآفاق التي تتعلق بها أحكام الحج فهي من الجهات المحيطة بالمسجد الحرام كله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قام رجل وقال: يا رسول الله ماذا تأمر أن نلبس من الثياب في الحرم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات والبرانيس والعمائم والخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس قفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مس الزعفران والورص، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس قفازين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. باب ما جاء في لبس السراويل والقفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عباس رضي الله عنهما انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المحرم اذا لم يجد نزار فليبس السراويل، واذا لم يجد نعلين فليبس الخفين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا احمد بن زيد عن عمرو فذكر نحوه في الباب عن عمر وجابر. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. قالوا: اذا لم يجد المحرم نزار لبس السراويل، واذا لم يجد نعلين لبس الخفين. وهو قول احمد. وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا لم يجد نعلين فليبس الخفين، وليقطعهما أسفل الكعبين. وقال سفيان الثوري والشافعي وبه يقول مالك. قوله: حدثنا أحمد بن عبدة، تقدم أن هذا الاسم عبدة يأتي بسكون بائه إلا في راويين من رواتهم، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة، فهما بتحريك الباء، وذكر في الثاني سكونها أيضا. قوله: حدثنا قتيبة، تقدم أنه ليس في رواتهم أحد اسمه قتيبة سوى هذا الراوي من شيوخهم، وهو قتيبة بن سعيد الثقفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص أو جبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عطاء عن يعلى بن أمية أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم عليه جبته فأمره أن يزعها. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طين عن صفاء بن يعلى عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه بمعناه. قال ابو عيسى: وذا صعب عليه قصه واكثر وقتاته الحجاج بن عطاء وغير واحد عن طين عن يعلى بن اميه، وصعب ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن طين عن صفاء بن يعلى عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن زريع عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفرت والعقرب والغراب والحدي والكلب العقور. وفي الباب عن المسعود وابن عمر وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس قال ابو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. قوله عن الزهري، تقدم ان هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لابن شهاب الزهري، واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. قوله حدثنا معمر، ما قاعدته؟ نعم، ارفع صوتك لا أكاد أسمعك، لم يزدد إلا ضعفا، ارفع صوتك. ووحيد عندهم يا أخي. نعم أنت. أيوة هذا يا أخي، يجيب الأخ القريب. نعم تفضل، كلكم على خط الاستواء. نعم أكمل يا أخي. نعم أحسنت. كل ما جاء على هذه الصورة فهو بفتح ميميه إلا ثلاثة يقال لهم معمر. أولهم معمر بن سليمان النخعي، وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي، وثالثهم معمر بن يعمر بضم ميمه وتفتح أيضا، فيقال يعمر ويعمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقتل المحرم السبع العادية والكلب العقور والفرة والعقرب والحداة والغراب. قال أبو عيسى الأحدي وحسن بن عامر على هذا عند أهل العلم أنهم قالوا: المحرم يقتل السبع العادية والكلب. وقال سفيان الثوري والشافعي قال الشافعي: كل سبع عدا على الناس وعلى دوابهم في المحرم قتله. قوله حدثنا هشيم، ما قاعدته يا خليل؟ ما قاعدته؟ أحسنت. أنه ليس في رواتهم من يسمى هشيما سوى راو واحد، وهو هشيم ابن بشير الواسطي. عرفت يا أخي؟ عرفت من هو؟ من هو هشيم ابن بشير الواسطي؟ أقبل بوجهك، أقبل بوجهك إلي يا أخي، أقبل بوجهك، غير مجلسك، أقبل بوجهك إلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحجامة المحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم المحرم. وقال عن أنس بن عبد الله بن بحينة وجابر رضي الله عنه قال: أبو عيسى بن عباس حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة المحرم وقالوا: لا يحلق شعرا. وقال مالك: لا يحلق المحرم إلا من ضرورة. وقال سفيان الثوري والشافعي: لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. قوله عن طاووس، تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى طاووسا سوى راو واحد، وهو طاووس بن كيسان اليماني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن أبي بن أبي أنه قال: أراد ابن معمر أن ينكح ابنه، فبعثني إلى أبا بن عثمان وهو أمير المسلمين من مكة، فأتيته فقلت: إن أخاك يريد أن ينكح ابنه، فأحب أن يشرك ذلك. فقال: لا أراه إلا عربيا جافيا، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح، أو كما قال. ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه. وقال عن أبي رافع وميمونة قال: أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح، العمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر الخطاب علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم، وهو قول بعض فقهاء التابعين. وبيقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم لا يرون أن يتزوج المحرم، وقالوا: إنك فنكاحه باطل. قوله عن نبيه بن وهب، ليس في رواتهم من يسمى نبيها سوى هذا الراوي، وهو نبيه ابن وهب العبدري، وهو نبيه ابن وهب العبدري بالراء بعد الدال. قوله حدثنا إسماعيل بن علية، تقدم أن هذا الاسم علية لا يأتي إلا في اسم هذا الراوي عندهم، وهي أمه، واسمه إسماعيل بن إبراهيم الأسدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من وهو حلال وابن أبيها وهو حلال، وكنت أنا رسولا فيما بينهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ولا نعلم أحد أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة، وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج من وهو حلال. رواه مالك مرسلا، ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قال أبو عيسى: وروي عن يزيد بن الأصم عن ممنة أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وروى بعض ما يزيد من الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ميمونة وهو حلال. قال أبو عيسى: وزيد من الأصم هو ابن أخت ميمونة. قوله عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ليس في أسماء الرواة وأسماء آبائهم وكناهم على هذا الرسم إلا ما جاء بفتح العين ربيعة، إلا واحدا من الرواة جاء في اسم أبيه ربيعة، وهو عبد الله ابن ربيعة السلمي، وهو عبد الله ابن ربيعة السلمي، فهو بضم عينه وتشديد يائه مصغرا، وما عداه فهو مكبر ربيعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا أحمد بن سعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى بن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض العلم. ويقول سفيان الثوري والكوفة. قوله حدثنا سفيان بن حبيب، ما قاعدة حبيب؟ أحسن. أن ما يأتي من هذا الاسم في رواتهم في الأسماء وأسماء الآباء والكنى هو بفتح الحاء حبيب، وليس عندهم حبيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا داود بن عبد الرحمن عطار عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت أبو الشعثان يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. أبو الشعثان اسمه جابر بن زيد قد اختلف في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة. فقال بعضهم: تزوجها حلالا وضرام تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها حلال بسري ففي طريق مكة، ومات ميمونة بسري فحيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسريف. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا أبو مجرين قال حدثنا أبي قال سمعته فزارة وحدث عن يزيد من الأصم عن ميمونة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وحلال وابن بها حلال ومات بسرير ودفنها بالظلة التي بنى بها فيها. قال أبو عيسى علي وغريم وغير واحد هذا الحديث عن يزيد من الأصم مرسل النبي صلى الله عليه وسلم زوج ميمونة وحلال. باب ما جاء في أكل الصيد المحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة رضي الله عنهما قال أبو عيسى علي بن جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماع من جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد المحرم بأسا إذا لم يصطده أو يصد من أجله أو يصطد من أجله. قال الشافعي: وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. والعمل على هذا هو قول أحمد وإسحاق. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعد طريق مكة دخل مع أصحابه له محرمين وغير محرم، فرأى حمار وحشيا مستوى على فرسه مسأل أصحابه من يناولون سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه ثم فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكمها الله. قوله عن أبي النضر تقدم أن هذه الكنية عندهم تجيء بالضاد المعجمة وليس في رواتهم من هو بالصاد المهملة أبو النصر، وهذه الكنية أبو النصر من كنى المتأخرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أحدنا أختي بتوع مالك عن زيد بن أسلم عن طائب بن سنان عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش أو ذكر مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قوله عن زيد بن أسلم تقدم أن ما كان على هذا الرسم فآخره دال، وليس في رواة الستة من آخره نون زين، وهذا الاسم قليل في المتقدمين، وممن يعرف به من الرواة زين ابن شعيب المعافري، وهو من أصحاب الإمام مالك رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية لحم الصيد المحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام بن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن الصاع جثامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي بالأبواب وأدن فأدلوا حمارا وحشيا فردوا عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الكراهية قال: إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد المحرم. وقال الشافعي: إنما جاء هذا الحديث عندنا إنما ردوا عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركوا على التنزه. وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال: أهدي له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. وفي الباب عن علي بن زيد بن أرقم رضي الله عنهما. قوله عن ابن شهاب تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لابن شهاب الزهري واسمه محمد ابن مسلم. قوله أن الصعب بن جثامة ليس في رواة الستة من اسمه الصعب سوى هذا الراوي وهو الصعب ابن جثامة الليثي، وهو الصعب ابن جثامة الليثي. وأما مقابل الصعب وهو سهل فاسم جماعة من رواة الكتب الستة، لكن ليس منهم أحد جاء مع أل، فليس فيهم من هو السهل. وأما الصعب فإن العرب تسميه غالبا بأل الصعب، وربما قالوا صعبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيد البحر المحرم. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة أنه قال: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج وعمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنوا فإنه من صيد البحر. قال أبو عيسى: فعلي غريب لا نعرف إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة، وابن المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة وقد رخص قوم من أهل العلم المحرم أن يصيد الجراد ويأكل وراء بعضهم عليه صدقة اصطاده أو أكله. قوله عن أبي المهزم بكسر الزاي ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية إلا هذا الراوي وهو أبو المهذم التميمي البصري، قيل اسمه يزيد بن سفيان وهو الذي حكاه الترمذي هنا، وقيل اسمه عبد الرحمن، وقيل غير ذلك، وهو مشهور بكنيته يذكر بها في الأسانيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضبع يصيب المحرم. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا من جريج عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال: قلت إجابنا الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت أكلها؟ قال: نعم. قال: قلت أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا علي معسى صعيم وقال عين المديني قال أحمد سعيد راجل من حزم هذا الحديث. وقال عن جابر عن عمر وحديث من جريج أصحه وقول أحمد وإسحاق، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء. قوله عن عبد الله بن عبيد بن عمير، تقدم أن هذا الاسم عميرا إذا خلا من تاء التأنيث فهو بضم عينه، وإن اقترن بها فهو بفتحها، فيقال عمير وعميرة، ونظيره جبير وجبيرة، ولا يقال جبيرة. قوله أخبرنا ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرني هارون بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عمر رضي الله عنه أنه قال: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ. قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ وصحيح، ما روى نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة، وبه يقول الشافعي: يستحب الاغتسال لدخول مكة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما، لا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من علاها وخروجه من أسفلها. قال حدثنا موسى محمد بن مثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل من علاها وخرج من أسفلها. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمري وعن نافع عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قوله حدثنا وكيع، تقدم أن هذا الاسم عندهم مع الإطلاق يراد به وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي، فمتى وقع في أسانيدهم فهو المراد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي أنه قال: سئل جابر بن عبد الله: يرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أفكنا نفعله؟ قال أبو عيسى: رفع اليد عند رؤية البيت إنما أعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة، واسمه أبي قزعة سويد بن حجير. قوله حدثنا شعبة، تقدم أنه ليس عند الترمذي راوي اسمه شعبة سوى شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطام. قوله عن أبي قزعة، ليس في رواة الستة من يكنى هذه الكنية سوى هذا الراوي وهو أبو قزعة الباهلي، واسمه كما قال الترمذي سويد بن حجير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كيف الطواف. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا محمد آدم قال حدثنا سفيان عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد وسلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمى ثلاثة ومشى أربعة ثم أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين المقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد ركعتين استلمه ثم خرج الصلاة. أظنه قال: إن الصلاة المرة من شعائر الله. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في الرمل من الحجر الحجر. قال حدثنا عن مخشر باب ما جاء في الرمل من الحجر الحجر. قال حدثنا علي بن خشم قال أخونا عبد الله بن أبي عمالك بن أنس عن جابر محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الحجر ثلاثا ومشى أربعة. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، العمل على هذا عند العلم. قال الشافعي: إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه، وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاث لم يرمل فيما بقي. وقال بعض أهل العلم: ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرى منها. باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خثيم عن الطفيل قال: كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما ومعاوية الأمير بالركن إلى استلمه، فقال له ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلى الحجر الأسود والركن اليماني. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. أو لم عن عمر قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. قوله رحمه الله: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، الاطباع هو أن يكشف عن عاتقه الأيمن، هو أن يكشف عن عاتقه الأيمن ويلقي طرف ردائه على عاتقه الأيسر، ويلقي طرف ردائه على عاتقه الأيسر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن جرير عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف البيت منطبعا وعليه برد. قال أبو عيسى ذعلي الثوري عن جرير ولا يعرفه من حديثه، وحديث حسن صحيح عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة وعن ابن يعلى عن أبي هو يعلى بن أمية. باب ما جاء في تقبيل الحجر. قال حدثنا هناد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول: إني أقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما أقبلك. وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا قتيبة قوله عن عابس بن ربيعة، ليس في رواتهم من يسمى عابسا سوى هذا الراوي، فهو عابس بن ربيعة النخعي. قوله عن الأعمش، تقدم أن هذا اللقب عندهم لراو واحد وهو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. قوله حدثنا أبو معاوية، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي، واسمه محمد بن خازم الضرير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زين عن زبير بن عربي أن رجلا سالم عمر رضي الله عنه عن سالم الحجري فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زوحمت؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: يجعل أرأيت باليمن؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: وهذا هو الزبير بن عربي روى عنه حماد بن زين والزبير بن عدي كوفي وكلا أبا سلمة سمع من أنس مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة. قال أبو عيسى علي بن عمر: حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه، وعمل على هذا عند أهل العلم يسحبون تقبيل الحجر، فإن لم يمكن ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذ به وكبر، وهو قول الشافعي. قوله عن الزبير بن عربي، ما قاعدة الزبير؟ سنت أن هذا الاسم يجيء بضم زائه الزبير إلا في راو واحد وهو عبد الرحمن ابن الزبير، له حديث في كتاب الطلاق. هنا ابن عمر قال: اجعل رأيت أرأيت باليمن، لماذا ما قال له اجعلها بالشام؟ قال اجعلها باليمن. طيب وغيره سمع الرجل يمني، قال له ذلك لأمرين: أحدهما أن الرجل من أهل اليمن، والآخر أن الوصول من مكة إلى اليمن أشق من الوصول من مكة إلى الشام، أن الوصول من مكة إلى اليمن أشق من الوصول من مكة إلى الشام، فأراد توعير الأمر وتصعيبه عليه تنفيرا من هذه المقالة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جابر بن محمد عن ابي عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدم مكة وطاف بالبيت سبعا وقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، فصلى قبل المقام ثم دعا الحجر وسلم، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به فدعا بالصلاة وقرأ: ان الصلاة المرة من شعائر الله. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم انه يبدا بالصفا قبل المرة، فان بدا بالمرة قبل الصفا لم يجزه، وبدا بالصفا واختلف اهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطب بين الصفا والمرة حتى رجع، وقال بعض اهل العلم ان لم يطب بين الصفا والمرة حتى اخرج من مكة فان ذكر وهو قريب منها رجع وطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده وانزاه عليه دم، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعض من ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع لبلاده فإنه لا يجزيه، وهو قول الشافعي. قال: الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. وفي الباب عن عائشة بن عمر وجابر رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابن عباس: حديث حسن صحيح، والذي يسحبه اهل العلم ان يسعى بين الصفا والمروة، فان لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة راوه جائزا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا فضيل عن طيب بن السابع عن كثير من جمهان قال: رايت ابن عمر رضي الله عنه يمشي بالمسعى، فقلت له: تمشي بالمسعى بين الصفا والمروة؟ قال: ان سعيت لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وانا شيخ كبير. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه نحو هذا. باب ما جاء في الطواف راكبا. قال حدثنا بشر بن نعيم الصواف قال حدثنا عبد الله بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد بن حذاء عن كلمة عن عباس رضي الله عنه انه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم راحلته بنت عين الركن اشار اليه. وفي الباب عن جابر بن مطلب ومن سلمة قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث عن سلمة صحيح وقد كره قوم اهل العلم يطوف الرجل البيت من الصواف مرة راكب الا من عدي وقول الشافعي. باب ما جاء في فضل الطواف. قال حدثنا سفيان بن مكي قال حدثنا يحيى بن يماني عن شريك عن ابي اسحاق عن عبد الله بن سعيد الجبيري عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف البيت 50 مره خرج من ذنوبه كم ولدته امه. وفي الباب عن سفيان بن عمر قال ابو عيسى هذا حديث ابن عباس حديث غريب سالت محمد عن هذا الحديث فقال انما يروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب السختياني انه قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير افضل من ابيه وله اخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه ايضا. قوله عن شريك تقدم ان هذا الاسم عندهم بفتح الشين ولم ياتي مصغرا شريك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب من جاء في الصلاه بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف. قال حدثنا ابو عمار وعلي بن خشم كلاهما قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن عبد الله بن بابه عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد الله لا تمنع احدا طواف هذا البيت وصلاه ساعه ان شاء من الليل او نهار. وفي الباب عن ابن عباس وابي ذر قال ابو عيسى عن جبير بن مطعم حديث عن صحيح وقد روى عبد الله بن ابي نجيح عن عبد الله بن بابه ايضا اقتتل ابن العلم في الصلاه بعد العصر وبعد الصبح من مكه وقال بعضهم نبس في الصلاه والطواف بعد العصر وبعد الصبح وهو قول الشافعي واحمد واسحاق واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم اذا طواف بعد العصر لم يصنع حتى غروب الشمس وكذلك ان طواف بعد صلاه الصبح ايضا لم يصنع حتى تطلع الشمس. واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه طاف على صلاة الصبح من المصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوما فصلى بعد ما طلعت الشمس. وقال سفيان الثوري ومالك بن أنس. قوله رحمه الله عن أبي الزبير تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس. قوله عن عبد الله بن باباه لم يأتي هذا الاسم باباه في أحد من رواة الستة إلا في اسم هذا الراوي ويقال له أيضا بابيه ويقال له أيضا بابيه بالياء بدل الألف. ما قاعدة بابيه؟ نعم أحسنت. أن هذا الاسم بابيه لم يأتي إلا في راويين أحدهما عبد الله بن بابيه والآخر سليمان بن بابيه وكلاهما مكي يعني كل من يأتي فيه بابيه فهو مكي مثل ما تقدم عندنا كل من يأتي فيه سريج فهو بغدادي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. قال حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عبد العزيز بن عمران عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف يقول يا أيها الكافرون يقول الله أحد. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران وحديث جابر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جابر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع أنه قال سألت عليا بأي شيء بعثت قال بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يطول البيت عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهد إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن. قال حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق وذاك نحوه وقال زيد بن أثيع وهذا صح قال أبو عيسى وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيل. باب ما جاء في دخول الكعبة. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم عندي وهو قريب العين طيب النفس فرجع لي وهو حزين فقلت له فقال إني دخلت الكعبة وددت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون تعبت أمتي من بعدي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قوله عن ابن أبي مليكة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة المدني هي لعبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن عبد عمر عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جو الكعبة قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كبر. وفي الباب عن سامة بن زيد وفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان رضي الله عنه قال بعيسى حديث بلال حديث حسن صحيح العمل عليه أنت أكثر العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلي المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي لا بأس أن يصلي المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة بالطهارة والقبلة سواء. باب ما جاء في كسر الكعبة. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن أسد بن يزيد عن الزبيري قال له حدثني ما كنت تفضي إليك بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة رضي الله عنها فقال حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عديم الجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. قال فلما ملك ابن الزبيري هدمها وجعلها بابين. قال أبو عيسى هذا حديث عسى صحيح. قوله عن أبي إسحاق تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي واسمه سنت عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة بالحجب. قال أحدنا قتيبة قال أحد عبد العزيز بن محمد عن عقبة بن أبي عقبة عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت وإنما وقطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح مع عقبة بن أبي عقبة وعقبة بن بلال. باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن طالب بن السابع عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وأشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء نبي يحيى قال سمعت مسافعا الحاجب قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال أبو عيسى هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب. قوله سمعت مسافعا الحاجب ليس في رواتهم من يسمى مسافعا سوى هذا الراوي وهو مسافع ابن عبد الله القرشي يلقب بالحاجب لأنه من بني شيبة حجبت البيت الحرام نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها. قال حدثنا أبو سعيد أشد قال حدثنا عبد الله بن أجلح يعني إسماعيل بن مسلم عن طاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفة انقلب عيسى وإسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه من قبل حفظه. قال حدثنا أبو سعيد أشد قال حدثنا عبد الله بن أجلح يعني الأعمش عن الحكم بن إسماعيل بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفة من باب عبد الله بن الزبير وأنس. قال أبو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء عدها وليس هذا الحديث بما عد شعبة. قوله عن مقسم تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى مقسما سوى راو واحد وهو مقسم بن بجرة مولى عبد الله بن الحارث ويقال مولى ابن عباس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن من مناخ من سبق. قوله رحمه الله باب ما جاء أن من مناخ من سبق المناخ المقام وزنا ومعنى أي مكان القيامة أصله من إناخة البعير وهي توطينه في موضع من الأرض نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان كلاهما قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم المهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلنا يا رسول الله ألا نملك لك بناء يضلك بمنى قال لا منى مناخ من سبق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قوله عن أمه مسيكة ليس في رواتهم من يسمى مسيكة سوى هذه المرأة وهي مسيكة المكية نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم منا آمن ما كان الناس أكثره ركعتين. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح. وروي عن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صلى من الإمارات وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة من لأهل مكة. فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة منا إلا من كان منا مسافرا وقول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض من أبسل أهل مكة أن يقصر صلاة من الموقف الأوزعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن المهدي. باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عبد الناس بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان انه قال اتانا من مربع انصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو فقال اني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم يقول كونوا على مشاعركم فانكم على ارث من ارث ابراهيم وابن ابي عن علي وعائشة وجبير المطعم والشرير من سويد الثقفي قال ابو عيسى حديث من مربع انصاري حديث عن عزه وصعب بن العريف وابن حي بن عيينة عن عمرو بن دينار وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الانصاري وانما نعرف له هذا الحديث الواحد. قال حدثنا محمد عبد الله الصنعاني البصري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت قريش ومن كان على دينه وهم الحمس يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله وكان من سواهم يقفون بعرفة فانزل الله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس. قال ابو عيسى هذا حديث عسى مصعب ومعنى هذا الحديث ان مكة كانوا لا يخرجون من الحرم عرفات خارج من الحرم فأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعني سكان الله ومن سوى اهل مكة كانوا يقفون بعرفات منزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس والحمس هم أهل الحرم. باب ما جاء أن عربة كلها موقف. قال حدثنا محمد البشاني قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبي عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عربة وقال هذه عربة وهو الموقف وعربة كلها موقف ثم فضح غربت الشمس وأرض وسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينه وشمالا يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة ثم أتى جمعهم صلى بهم صلاتين جميعا فلما صحتها قزح وقف عليه وقال هذا قزح هو الموقف وجمع كلها موقف ثم فضح حتى انتهى إلى وادي محسن فقرع ناقته فخبت حتى جاز الوادي فوقف أرضا فضلت ومات الجمرة فروى ثم أتى منحر قال هذا منحر من كلها منحر. واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أردت كبرية الله في الحج فيجزي وأنا حج عنه قال حج عن أبيك قال ولو عنه قال فضي وقال عباس يا رسول الله لمن نويت عنه قبل عمك قال رأيت شابا وشابة فلما من الشيطان عليهما ثم أتى ورجل وقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال أحلق ولا حرج أو قال قصر ولا حرج قال وجاء آخر وقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج قال ثم أتى البيت وضع بي ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم عليه الناس ونزعت. وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرف من حديث علي لا من هذا وجه من علي عبد الرحمن بن حارث بن عياش وقد روى غير واحد من ثوره مثل هذا والعمل على هذا عند أهل العلم قد روى أن يجمع من الظهر والعصر بعروته وقت الظهر وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمعه بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام. قال وزيد بن علي هو ابن حسين بن علي بن أبي طالب. باب ما جاء في الإفاضة من عرفات. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع بن بشر بن السليم وابن نعيم كلهم قالوا حدثنا سفيان عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وزاد فيه بشر وفاض من جمع عليه السكينة وأمرهم بالسكينة وزاد فيه ابن نعيم وأمرهم أن يرموا مثل حصى خذفه وقال لعلي لا أراكم على عام هذا الباب عن مسامة بن زين. قال أبو عيسى عيد جابر حديث حسن صحيح. قوله وأبو نعيم تقدم أن هذا الاسم نعيما يأتي مصغرا عندهم في الأسماء والكنى وليس عندهم نعيم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجمع من المغرب عن شاب بن مزدلفة قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا أحمد سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك بن عمر رضي الله عنه صلى بجمع جمع صلاتهم وإقامتهم وقرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا في هذا المكان. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا أحمد سعيد عن سعيد أبي خالد عن إسحاق عن سعيد بن جبير عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وقال محمد بشاني قال يحيى وصاب حديث سفيان في الباب عن علي وابي أيوب عبد الله مسعود وجابر وسامة بن زيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث بن عمر ورواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد وحديث سفيان حديث حسن صحيح. قال وروى إسرائيل هذا الحديث عن إسحاق عن عبد الله وخالد بن مالك عن عمر وحديث سعيد بن جبير عن عمر هو حديث صحيح أيضا. رواه سلمة بن كعين عن سعيد بن جبير وما أبو إسحاق بينما روى عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابن عمر قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى وضع ثيابه ثم قام صلى العشاء. وقال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء ابن مزدلفة في أذان إقامتين يؤذن صلاة المغرب ويقيم صلي المغرب ثم يقيم صلى العشاء وقبل الشافعي من عمرو على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع. فإذا تجمع من مزدلفة جمع بين صلاتين بإقامة واحدة ولم يطوع فيما بينهما والذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه وقبل سفيان الثوري. باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عبد سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما قال حدثنا سفيان عن بكير وعطاء عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعربة فسألوه فهو منادي فنادى الحج عربة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر وقد أدرك الحج أيام منها ثلاثة ومن تعجل في يومين فلا يثم عليه ومن تأخر فلا يثم عليه. قال وزاد يحيى ورد فرجا فنادى. قال أحد النبي عمر قال عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عبد الرحمن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه بمعناه. وقال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة هذا جمع حديث رواه سفيان الثوري. وقال أبو عيسى والعمر على عهده عبد الرحمن بن عمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير منه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر وقد فاته الحج ولا يجزي عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعله عمرة وعليه الحج من قابل من قبل الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء إنه حديث الثوري. وقال وسمعت جاروده يقول سمعت وكيعا يقول روى هذا الحديث. قال هذا الحديث أم المناسك. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن ابي هند ويسمع ابن ابي خالد وزكريا بن ابي زائده عن شعبي عن عروه بن مضرس بن اوس بن حاتم لا من الطائي انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مزدلفه عن قتل صالح وقلت يا رسول الله اني جئت من جبل طي نكلت رعيته واتعبت نفسي والله ما تركت من حبل الا وقفت عليه فلي من حج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاه هذه وقف معنا حتى ندفع وقد وقف عرفه قبل ذلك اليوم النهار فقد تم حج فقد اتم حجه وقضى تفذا. قال أبو عيسى علي معسون صعيم قال قوله تفذ يعني نسك وقول ما تركت من حبل لا وقفت عليه إذا كان من رمل يقال له حبل وإذا كان من حجارة يقال له جبل. باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمرو بن زيد عن يبان كلمة عن عباس رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل وفي لبن عشته من حبيبة أسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى عن ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل حديث صحيح روي عنه غير وجه ولا شعبة وهذا حديث عن مشاش عن طائع بن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعف تهريم جمع بليل. وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس رواه مجرد وغيره وهذا حديث عن طائع بن عباس ويذكر فيه عن الفضل بن عباس. قال عدنان قريب قال عدنان وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد ضعفت هذه وقال لا ترم جمرة حتى تطلع الشمس. قال ابو عيسى علي بن عباس علي بن عسن صعيم عمرو على هذا الحديث عند اهل العلم الامير عباس ان يتقدم الضعفه من مزدلفه بليل يصير الى منى. وقال اكثر اهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يرمون حتى تطلع الشمس. ورخص بعض اهل العلم في ان يرموا بليل والعمرو على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول الثوري والشافعي. قوله عن المسعودي تقدم ان هذه النسبه عندهم مع الاطلاق هي لعبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحا. قال حدثنا ابن خشرم قال حدثنا عيسى بن يوسف عن مجرد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي النحر ضحا بعد ذلك بعد زوال الشمس. قال ابو عيسى ذهب يحسن صحيح العمل على ذلك عند اكثر العلم انه لا يرمي يوم بعد يوم النحر الا بعد الزوال. باب ما جاء ان الافاضه من جمع قبل طلوع الشمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن احمر عن الاعمش عن الحكم عن مقسم عن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض قبل طلوع الشمس. وفي الباب عن عمر قال ابو عيسى بن عباس حديث حسن صحيح انما كان اهل الجاريه ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال بنا شعبة عن ابن إسحاق قال سمعت عمرو ميمون يحدثه يقول كنا وقوفا من جمعين. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه إن المشركين كانوا يفرون حتى طلوع الشمس وكانوا يقولون أشيق ثبير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفهم ففض عمر قبل طلوع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن الجمار التي ترمى مثل حصى الخذف. قوله رحمه الله باب ما جاء أن الجمار التي ترمى مثل حصى الخذف أي مثل الحصى التي يرمى بها في الخذف أي مثل الحصى التي يرمى بها في الخذف وهو الرمي بأصبعين هما الإبهام والسبابة أو السبابة والسبابة. كيف؟ ها؟ كذا الإبهام والسبابة. طيب والسبابة والسبابة هكذا أحسنت. والمقصود أنها صغار فإنما يرمى على هذه الصورة الإبهام والسبابة أو على هذه الصورة السبابة والسبابة هذا يكون حصا صغيرا. فالخذف هيئة لرمي معروف عند العرب بالسبابة والإبهام بالأبهام والسبابة أو بالسبابة والسبابة وتكون الحصى فيه صغارا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بشاري قال حدثنا أحمد سعيد القطان قال حدثنا ابن جرير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمارا مثل حصى الخذف. وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وهي أم جندب الأزدية وابن عباس وفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبد الرحمن بن معاذ قال أبو عيسى هذا علي بن عسى صحيح. هو الذي اختار أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف. باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. قال حدثنا أحمد بن عبد الله الضبي البصري وقال حدثنا زيد بن عبد الله الحجاج الحكم عن مقسم عن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء في رمي الجمار راكبا. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا أحمد زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا. في الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص قال أبو عيسى علي بن عباس علي بن حسن والعمل عليه عند بعض العلم وأكثر بعضهم يمشي الجمار. وقد روي عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي الجمار. وجواز الحديث عندنا أنه ركب ببعض الأيام ليقتل به في بعضه وكل حديث مستعمل عند أهل العلم. قال أحدنا يسوع عيسى قال أحد من المبيدين عن عبيد الله النافع عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمى الجمار ومشى إليه ذاهبا وراجعا. قال أبو عيسى هذا أحد من عسل صحيح وقد روى بعض من عبيد الله ولم يرفعه العمل على هذا عند أكثر العلم. وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. قال أبو عيسى وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة عقبة. باب ما جاء كيف يرمي الجمار. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال عن وكيع قال عن مسعود عن جابر بن شداد بن أبي صخرة عن عبد الرحمن يزيد قال لما أتى عبد الله جرة عقب استبطان الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي جرة على حجب الأيمن ثم رمى بسبع حصيات وكبر مع كل حصى ما قال والله الذي لا إله غير منها هنا رمى الذي نزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال عددنا أن قال عن وكيع عن مسعود بن سالم ذكر عنه أبو عن فضل عباس بن عباس بن عمر جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى عن مسعود حديث عباس صحيح عن عمرو على عند أهل العلم يقصرون يرمي رجل بطن الوادي بسبع حصيات وكبر مع كل حصى وقد رخص بعض أهل العلم لم يمكن أن يرمي بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه ولم يكن في بطن الوادي. عن جامع بن شدان أبي صخرة ليس في رواتهم من يكنى أبا صخرة إلا هذا الراوي وهو جامع بن شداد المحاربي ويأتي في الأسانيد كثيرا بكنيته فتجده عند البخاري وغيره حدثني أبو صخرة والمقصود هو جامع بن شداد المحاربي وما عداه فهو أبو صخر وأبو صخر كنية جماعة من رواة الستة. نعم. قوله المسعودي ما قاعدته عبد الله؟ سنت أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أحد نصر علي الهضمي وعلي بن الخشم كلاما قال أحدنا عيسى بن يوسف عن عبد الله بن أبي زياد عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل رمي الجمال والسعي بين الصبا والمروة لإقامة ذكر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. قال حدثنا أحمد المنيعي قال حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدام بن عبد الله أنه قرأت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على قتل ليس الضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وفي الجامع عن عبد الله بن حضرة قال أبو عيسى حديث قدام بن عبد الله حديث حسن صحيح إنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث أيمن بن نابل وثقة عند أهل الحديث. باب ما جاء في الاشتراك بالبدنة والبقرة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه وعائشة بن عباس رضي الله عنه قال وعيسى بن جابر حديث حسن صحيح عبر على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رمى الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة وقد سفيان الثوري والشافعي وأحمد. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وقد إسحاق واعتجب هذا الحديث وأحمد بن عباس إنما يعرفه من وجه واحد. قال حدثنا حسين بن حريث وغير واحد كلهم قالوا حدثنا فضل بن موسى عن حسين بن وقري عن الباء بن احمر عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فعضل الاضحى فاشتركنا بالبقره سبعه والجزور عشره. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وحديث حسين بن واقد. قوله عن علباء بن احمر ليس في رواتهم من يسمى علباء الا هذا الراوي وهو علباء بن احمر اليشكري أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إشعار البدن. قوله رحمه الله باب ما جاء في إشعار البدن. الإشعار هو حز سنام الناقة بالسكين حتى يخرج الدم فيأخذ السكينة ثم يضرب جانب الناقة مع سنامها حتى يدمى ثم يمسحون الدم على الناقة إعلاما بأن هذه من القرب التي تقرب لله هديا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أحدنا مكرم قال أحدنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد عليه وشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وما طعنه الدم. وفي الباب عن مسر المخرمة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الإشعار وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيع يقول حين روى هذا الحديث وقال لا تنظر إلى قول أهل الرأي في هذا فإن إشعار سنة وقولهم بدعة. قال وسمعت وسابي يقول كنا عند وكيع وقال الرجل عنده من ينظر في رأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحنيفته ومثلى. قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال إشعار مثلة. قال برأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا قتيبة وأبو سعيد أشد كلاهما قال حدثنا يحيى بن يمان تحبس ثم لا تخرج حتى توافق أنه ليس بإرادته تحبس ثم لا تخرج يعني من سجنك ثم لا تخرج حتى تنزع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا قتيبة وأبو سعيد أشهد كلاهما. قال حدثنا يحيى بن اليماني عن سفيان عن عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري لا من حديث يحيى بن اليماني، وروي عن نافع عن عمر رضي الله عنه اشترى هديه من قديد. قال أبو عيسى: وهذا أصح. باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. قوله رحمه الله: باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. المراد به تقليد الهدي تعليق شيء فيه كنعال ونحوها، فالتقليد التعليق. ومنه ما في الصحيح: كانت عائشة رضي الله عنها تفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعدها على صورة فتلها، فكانوا يعلقون في الهدي القلائد. وقوله للمقيم أي لمن لم يخرج إلى الحج، قوله للمقيم أي لمن لم يخرج للحج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن رحمه القاسم عن أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت: فتت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم أن يترك شيئا من الثياب. قال أبو عيسى: هذا عليه معصر صحيح العمل ولا ذا عند بعض أهل العلم. قالوا: إذا قلد الرجل هديه وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب يطيب حتى يحرم. وقال بعض أهل العلم: إذا قلد الرجل هديه وقد وجب عليه ما وجب على المحرم. باب ما جاء في تقليد الغنم. قال حدثنا محمد بشان قال حدثنا عبد الرحمن المدني عن سفيان عن منصور عن عمرو بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غنما ثم لا يحرم. قال أبو عيسى: هذا عليه معصر صحيح العمل ولا ذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم. باب ما جاء إذا عطب الهدي وما أصنع به. قوله: باب ما جاء إذا عطب الهدي أي إذا هلك. وأصل العطب الفساد. أصل العطب الفساد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن شهاب بن عمرة عن أبي عن ناجية الخزاعي أنه قال: قلت يا رسول الله كيف أصنع ما أطعم من بدني؟ قال: انحرها ثم أغسل عليها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلوها. وفي الباب عن ذؤيب بن أبي قبيصة الخزاعي قال: أبو عيسى حديث ناجية علي بن عسى مصعب العمل على ذا عند أهل العلم. قالوا: في هدي التطوع إذا عطب لا يأكله ولا أحد من أهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه. وقد أزعنه وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: إن أكل منه شيئا غير مقدار ما أكل منه. وقال بعض العلم: إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن. باب ما جاء في ركوب البدنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معاوية عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة. فقال له: في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويحك أو قال ويلك. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر قال: أبو عيسى حديث ناس حديث صحيح عن أنس وقد رخص قوم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير في ركوب البدنة إذا اعتدل إلى ظهرها. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم: لا يركب ما لم يضطر إليه. باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق. قال حدثنا معمر بن حسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جورة نحو المنسك ثم ناول الحالق شقه الأيمن فعلقه فعطاه ما بطل عليه ثم ناوله شقه الأيسر فعلقه فقال: اقسموا بين الناس. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام وذكر نحوه وقال: هذا حديث حسن. قال: باب ما جاء في الحلق والتقصير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق ضابط من أصحابه وقصر بعضهم. قال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. وقال: مرة أو مرتين. ثم قال: والمقصرين. وفي الباب عن ابن عباس ومن الحصين ومارب وابي سعيد ومن مريم وحبشي بن جنادة وابي هريرة رضي الله عنه قال: هذا حديث حسن صحيح العمل ولا ذا عند العلم يختار لرجل أن يحلق رأسه وإن قصر يرون ذلك يجزي عنه. وهو قول سفيان الثوري وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. قال حدثنا محمد موسى الحرشي البصري وقال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا ما قتل أخي أسن عمي عن علي أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلق مرة رأسها. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا أبو داود عن همام عن خلاس ذكر نحو لم يذكر فيه عن علي. قال أبو عيسى عليه وعليه في طلاب روي هذا الحديث عن أحمد بن سلمة عن قتادة عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق مرة رأسها والعمل على ذا عند أهل العلم لا يرون على المرة حلقا ويرون أن عليها التقصير. قوله عن خلاس بن عمر تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه خلاس سوى هذا الراوي وهو خلاس بن عمرو الهجري البصري نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبحه ونحر قبل أن يرمي. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر كلاما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: حلقت قبل أن أذبحه؟ فقال: أذبح لا حرج. وسأله آخر وقال: نحرت قبل أن أرمي؟ قال: أرمي ولا حرج. وبين علي وجابر وابن عباس وابن عمر وسامة من شريك. قال أبو عيسى عن عبد الله بن عمرو حديث عيسى وصحابه العمل على ذا عند أكثر العلم وقبل أحمد وإسحاق وقال بعض العلم: إذا قدم المسك قبل المسك فعليه دم. باب ما جاء في الطبيب عند الإحلال قبل الزيارة. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زادان عن رحمه القاسم عن أبينا عائشة رضي الله عنها أنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حبيب عائشة عن عائشة صحيح وعمل على ذلك عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى متعاقبة يوم النحر وذبح وحلق وقصر فقد حله كل شيء حرم عليه إلا النساء. وقال الشافعي وأحمد بن إسحاق روي عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال حله كل شيء للنساء والطيب. وقد ذهب بعض العلم هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقول أهل الكوفة. باب ما جاء متى تقطع التلبية بالحج. قال أحد محمد بشار قال عن عبد سعيد القطان عن مجرد عن طالب عن ابن عباس عن فضل بن عباس رضي الله عنه أنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمعنا من أبل مزيد لبيه حتى رون الجمرة. وفي الباب عن علي بن مسعود بن عباس رضي الله عنه قال أبو سعيد الفضل عن ابن عباس صحيح العمل على ذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من الحاج لا يقاوت بيت حتى يرمي الجمرة. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة. قال حدثنا أنه قال حدثنا شيء وعن ابن أبي ليلى عن طريق عبد عباس أنه قال يرفع الحديث إنه كان يمسك عن التلبية في عمرة إذا استلم الحجر. وابن عبد الله بن عمرو قال أبو سعيد بن عباس صحيح والعمل عليه عند أكثر العلم قالوا لا يقع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. وقال بعض من تهدى بيوت مكة وضع التلبية والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. قال حدثنا محمد بشار قال عن عبد الرحمن المدين قال عن سفيان المزوري عن ابن عباس وعائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف زيارة الليل. قال أبو عيسى عليه هذا حديث معسل وقد رخص بعض أهل العلم في أنه يؤخر طواف الزيارة الليل وسعى بعض من يزور يوم النحر وسعى بعض من يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. باب ما جاء في نزول الأبطح. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن أبي عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وعثمان ينزل الأبطح. وفي الباب عن عائشة رافع بن عباس رضي الله عنه قال أبو عيسى بن عمر رحمه الله غريب إنما يعرفون عليه عبد الرزاق المجد بن عمر وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجب إنما أحب ذلك. قال شعب نزول الأبطح ليس من نزك بشيء إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد من أبي عمر قال نسبيا عن عمي الدين عن عطايا بن عباس إنه قال ليس التعصيب شيء إنما هو منزل نزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى التعصيب نزول الأبطح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب آخر. قال حدثنا محمد عبد الله قال عبدنا يزيد بن زرعان قال حدثنا حبيب المعلم وعن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطح لأنه كان أسعى عن يخرج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أحد من أبي عمر قال عبدنا سفيان عن هشام بن عروة فذكر نحوه. باب ما جاء في حج الصبي. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي وقال حدثنا معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رفعت من الصبي الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم لك أجر. وفي الباب عن ابن عباس قال حديث جابر حديث غريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قزعة بن سويد البائلي مع محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وقد روى محمد بن كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا حاتم بن إسماعيل محمد بن يوسف عن سالم بن يزيد أنه قال حج بأبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حج وداع عالم من 7 سنين. قال أبو عيسى هذا علي ما سوصح ولقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك عليه الحج إذا أدرك الأجر عليه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وكذلك المؤمن إذا حج في رقه ثم أعتق عليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيل ولا يزيد عنه ما حج في حال رقه. وقال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا محمد بن اسماعيل الواسطي قال سمعت ابن نمير عن اشعث بن سوار عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال كنا اذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا نبيع عن النساء ونروي عن الصبيان. قال ابو عيسى علي غريب لا نعرفه من هذا الوجه. وقد اجمع العلماء ان المراه لا يبيع عنها غيرها بل هي تبيع عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبيه. باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني من شهاب قال حدثني سمع مسان عبد الله بن عباس عن فضل بن عباس رضي الله عنه امرأة من خثعم قالت يا رسول الله نبي أدركت بيت الله في الحج وشيخ كبير ولا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير. قال حجي عنه. وفي الباب عن علي رضي الله عنه صحيح بن عوف وأبي رزين وقيني وسودة وابن عباس رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث فضل بن عباس حديث عسى صحيح وروي عن ابن عباس أيضا عن سمع عبد الله الجواني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت محمد عن هذه الرواية فقال صح شيء في هذا الباب مروى ابن عباس عن فضل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من فضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا فارسله ولم يذكر الذي سمعه منه. قال أبو عيسى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب غير حديث وعمل على ذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ويقول الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت. وقال مالك إذا أوصاني أن يحج عنه حج عنه. وقد رخص بعض من يحج عن الحي إذا كان كبيرا بحال لا يقدر أن يحج. وهو قول من المبارك والشافعي. قوله حدثنا روح بن عبادة. ما قاعدة عبادة؟ الحمد لله سنت. أن هذا الاسم عندهم بالضم إلا في موضع واحد جاء بفتح العين وهو محمد ابن عبادة الواسطي شيخ البخاري. وهنا وأبي رزين العقيلي الصواب العقيلي فهو وافد بني عقيل في وفدهم صواب بفتح العين. قال وفي الباب عن علي وبريدة ثم قال وأبي رزين العقيلي الصواب العقيلي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن مروج عن النبي أنه قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي مات ولم تحج فحج عنها. قال نعم حج عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب منه. قوله رحمه الله باب منه، هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 40 ترجمة وفقا لنسخة الكروخي، والمقصود منها تعلق هذه الترجمة بالترجمة السابقة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن عيسى قال عبد المكي عن شعبة عن نعمان سلم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أبي شيخ كبير لا يصح الحج والعمرة والضعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. قال أبو عيسى: ذهني مع سمصعب إنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر رجل عن غيره، وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. قوله عن أبي رزين العقيلي، هو العقيلي في المواضع التي تقدمت فصحوها. قوله عن أبي رزين، تقدم أن رزينا عندهم بفتح الراء ولم يأتي مصغرا بضمها رزين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بما جاء في عمرة واجبة هي أم لا؟ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال: حدثنا عمرو بن علي عن الحجاج عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة واجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر هو أفضل. قال أبو عيسى: ذا علي بن عسوس عن قول بعض أهل العلم قال: العمرة ليست بواجبة، وكان يقال: هما حجان، الحج أكبر من نحر الحج وأصغر العمرة. وقال الشافعي: العمرة سنة لا محل رخص بتركها، وليس بها شيء ثابت بأنها طوع. قال الشافعي: قدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف لا تقوم مثله الحجة، وقد بلغ عن ابن عباس أنه كان يجيبها. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال: حدثنا احمد بن عبد الضبي قال: حدثنا زياد بن عبد الله عن زياد بن ابي زياد عن مجاهد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت عمرة بالحج الى يوم القيامه. او جابر عن سراقه بن مالك بن جعش بن عبد جابر بن عبد الله قال: ابو عيسى عن ابن عباس حديث معاذ سمع معنى هذا الحديث لا باس من عمره في اشهر الحج. وكذا قال الشافعي واحمد واسحاق عن هذا الحديث ان الجاريه قالوا لا يعتمرون في اشهر الحج. فلما جالس رخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: دخلت عمرة بالحج الى يوم القيامه، يعني لا باس من عمره في اشهر الحج، واشهر الحج شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه. لا ينبغي لرجل ان يهل بالحج الى اشهر الحج واشهر الحرم رجب وذو القعده وذو الحجه والمحرم. وكذا روي عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. باب ما ذكر في فضل العمرة. قال: حدثنا بكر بن قال عن مكي عن سفيان عن سفيان عن صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة عمرة كفر ما بينهما، الحج مبرور ليس له جزاء من الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العمرة من التنعيم. قال: حدثنا أحمد موسى بن أبي عمر كلاما قال: حدثنا سفيان بن عمرة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العمرة من الجعرانة. قال: حدثنا مدان قال حدثنا عم سعيد عن مجرد عن ما جاء في العمرة. باب ما جاء في العمرة من الجعرانة. شددت الجعرانة وهي هنا مخففة، وهما لغتان: الجعرانة والجعرانة. والتثقيل هو الأشهر عند أهل الحديث، كما أن الحديبية الأشهر عند أهل الحديث التشديد فيها، وكلاهما مخففتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أحدنا مدار قال أحدنا يا مسعين يا مسعود يا مزاحم يا أبي مزاحم يا عبد العزيز بن عبد الله يا محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته، ثم خرج من ليلة فصعد الجعرانة كبائت، فلما زادت الشمس من الغد خرج في بطن سرف حتى جمع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته عن الناس. قال أبو عيسى: علي بن حسن غريب لا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. قوله عن محرش الكعبي، ليس في رواتهم من يسمى محرشا سوى هذا الراوي من الصحابة، وهو محرش بن عبد الله الكعبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عمرة رجب. قال: حدثنا مكرم قال: عن ابن آدم عن أبي بكر عن عياش عن عمش عن ابن أبي ثابت عروة أنه قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: في رجب. قال: فقالت عائشة رضي الله عنها: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، تعني ابن عمر، وما اعتمر في شهر رجب قط. قال أبو عيسى: يعني غريب سمعت محمد يقول أحمد بن أبي ثابت سمع عروة بن الزبير. قال: حدثنا أحمد المنيع قال: حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا شيبة عن مصعب عن جابر عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة إحداهن في رجب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. باب ما جاء في عمرة القعدة. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا إسحاق المنصوري السلوني الكوفي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتى ذي القعدة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. باب ما جاء في عمرة رمضان. قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا محمد الزبيني قال: حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن مسلم بن يزيد عن ابن أم معقل عن أم معقل النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس وأب بن خنبش قال أبو عيسى وقال أبو عيسى وقال هارم بن خنبش وقال بيان وجابر عن شعبي وأب بن خنبش قال داود الأودي عن شعبي عن هارم بن خنبش وأبو نصح حديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال أحمد إسحاق: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة. قال إسحاق: معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ قل الله واحد فقد قرأ ثلث القرآن. قوله عن أم معقل، تقدم أن الأصل في هذا الاسم هو مجيئه بالعين والقاف، ولم يأتي بالغين والفاء إلا في عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، له ولولده ولولد ولده رواية عند أصحاب الكتب الستة، وما عداه فإنه معقل كمعقل بن يسار وأمي معقل وابن أمي معقل في آخرين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر ويعرج. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا حجاج بن الصواب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن كلمته قال حدثنا حجاج بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج وقد حل عليه حجة أخرى. فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما فقال: صدق. قال أحد إسحاق منصوري قال أخبرنا محمد عبد الله ينصري والحجاج ذكر مثله وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال أبو عيسى هذا عبد حسن هكذا رواه غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث، وروى معمر ومعاوية بن سلم هذا الحديث عن يحيى بن كثير عن كلمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن حجاج بن الصواف، ولم يذكر في حديث عبد الله بن رافع وحجاج من ثقة وحافظ عند أهل الحديث، وسمعت محمد يقول رواية معمر ومعاوية بن سلم أصح. قال حدثنا عبد بن حميدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن كلمة عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب ما جاء في الاشتراط في الحج. قوله رحمه الله: باب ما جاء في الاشتراط في الحج. الاشتراط فيه هو تعليق إتمامه على شرط، هو تعليق إتمامه على شرط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وقال عن عباد بن عوامي عن خباب بن عن كلمة عن عباس رضي الله عنه عن ضوعة بن الزبير بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: نعم. قالت: كيف أقول؟ قال: أقول لبيك اللهم لبيك لبيك محل من أرض حي تعبسني. وفي الباب عن جابر بن أسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله عنه قال: وعيسى حديث عباس حديث عباس وصعب العمل على ذا عند بعض العلم يرون اشتراط بالحج ويقول: إن اشترط فعرض له مرض عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: ولم ير بعض العلم اشتراط بالحج، وقال: إن اشترط ليس له أن يخرج من إحرامه ويرونه كمن لم يشترط. باب منه. قال أحدنا عن منيع قال أحد عبد الله المبارك قال أخونا معمر عن الزوري عن سمع النبي أنه كان يكون اشتراط بالحج ويقول: ليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا ليث عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم صبية بنت حوي حاضت في يمينها فقال: حبستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. وفي الباب عن عمر بن عباس قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. العمل على ذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء. وقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا أبو عمان قال حدثنا عيسى بن يوسف عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: حج البيت وليكن آخر عهد البيت للحيض ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن عمر: حديث عن سوسع العمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن جابر بن يزيد الجعفي وعن عبد الرحمن الأسود عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قال: حط بأمر النبي صلى الله عليه وسلم نقضي المناسك كلها إلى طواف البيت. قال أبو عيسى: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الحائض تقضي المناسك كلها ما خلى طواف البيت. وقد روي هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضا. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري وعن قصيبة عن كلمة مجاهد عن عطاء عن عباس رضي الله عنه في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي مناسك كلها غير لا طول البيت حتى تطهر. قال أبو عيسى: هذا علي حسن غريب من هذا الوجه. قوله عن خصيف ما قاعدته يا محمد؟ حسن. أنه لم يأتي في رواتهم من اسمه خصيف سوى راو واحد هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. قال حدثنا صنع عبد الرحمن الكوفي وقال حدثنا محاربي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن مغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. وقال له عمر: خررت من يديك؟ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبرنا به. وابن أبي عمرو بن عباس خررت من يديك. أحسن الله إليكم. وقال له عمر: خررت من يديك؟ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به. وفي الباب عن عباس قال: أبو عيسى بن الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب وهكذا رواه غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا. وقد خُلف الحجاج في بعض هذا الإسناد. قوله حدثنا المحاربي ما قاعدته؟ المحاربي، أحسنت. أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لعبد الرحمن بن محمد المحاربي، ومعنى قوله خررت من يديك دعاء عليه بالسقوط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من قال يطوف طوافا واحدا. قال أحد ابن أبي عمر قال أحد معاوية عن حجاج عن الزبير عن جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج عمرة وطاف لهما طوافا واحدا. والباب عن عمر بن عباس قال: أبو عيسى حديث جابر حديث حسن عمل على هذا عند بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم قالوا: القارن يطوف طوافا واحدا. وقول الشافعي وأحمد وإسحاق قال: بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم يطوف طوافا يسعى سعيين. وقول الثوري وأهل الكوفة. قال أحدنا خلاد بن أسلم البغدادي وقال أحدنا عبد العزيز بن محمد عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم الحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعه وصح. باب ما جاء أن قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. بعدها في الرسالة قد رواه هنا عندي في نسخة، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، ويريد بالدراوردي عبد العزيز بن محمد، هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثة. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع سائب بن يزيد عن العلاء بن حضرمي يعني مرفوعا قال: يمكث المهاجر بعد قضاء نسك مكة ثلاثة. قال أبو عيسى هذا عليه وعلى صحيح ويقدر من غير هذا الوجيب هذا الإسناد مرفوعا. باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة. قوله باب ما جاء ما يقول عند القفول يعني عند الرجوع، فالقفلة هي الرجعة، ومنها حديث تقدم معنا في الأحاديث التي من كلمتين، من رواه؟ ليش ما حضرت عندنا الأحاديث ذوات الكلمتين؟ ذكرنا فيه، من رواه يا صالح؟ حديث قفلة كغزوة، رواه أبو داود، رواه أبو داود وإسناده قوي. والقفلة يعني الرجوع، وهذا أصح دليل على قاعدة إيش؟ أن الزوائد لها أحكام المقاصد، فإن المقصد هو الخروج للجهاد، والبروز له من البلد هذا وسيلة، والقفول هذا يسمى زائد عند الفقهاء، وهذه أصح هذا أصح أدلته أن العبد يثاب على الزائد عن الطاعة مما هو ليس وسيلة لها وإنما يتبعها، سبق بيان هذا في غير هذا الموضوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدث عن ابن حجر قال أخبرنا سمع ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل من غزوة وحج وعمرة فعلى فتفد من أرضه وشرفا كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، غائبون تائبون عابدون سائحون ربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وأنزل أحزابه وحده وباب عن إبراهيم عن سمعه جابر قال: أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قوله حدثنا علي بن حجر، ما قاعدته؟ نعم سنت. أن الأصل في هذا الاسم عندهم حجر أنه بضم الحاء في الأسماء وأسماء الآباء كعلي بن حجر ووائل بن حجر وحجر المدري في آخرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه. قال حدث من أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع فرأى رجلا سقط عن بعيد فوقص فمات وهو محرم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا ما وسلموا وكفنوا في ثوبه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي. قال أبو عيسى: هذا علي وعسل صحيح وقال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض العلم: إذا مات محرم انقطع إحرامه ويصنع به كما يصنع بغير المحرم. باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر. بالصبر. قال حدثنا قوله رحمه الله: باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيضمدها، ضمد الجرح شد العصابة عليه، ضمد الجرح شد العصابة عليه، وتسمى هذه العصابة ضمادة بكسر الضاد، والصبر بكسر بائه في اللغة العالية، واختلف في سكونها حتى أنكره بعض أهل العربية، وهو دواء مر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدث النبي عمر قال عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبي بن وابن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم وسأل أبا بن عثمان وقال: اضمدهما بالصبر، فإن يسمع عثمان عفان يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اضمدهما بالصبر. قال أبو عيسى: هذا علي وعسل صحيح وعمل هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يدواء المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب. نعم. من قواعد ضبط الحديث النبوي كما تقدم أنه يضبط على اللغة العالية، يعني اللغة الأصح، فهو الصبر وإن كان قال به بعضه العربية، لكن الحديث النبوي يجعل على اللغة العالية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه. قال حدث ابن أبي عمر قال حدث سفيان بن عيينة عن أبي السختياني وابن أبي نجيح وحميد العرج وعبد الكريم ومجاهد عبد الرحمن بن عن كعب بن عجرة النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالحديبية قبل أن يدخل مكة ومحرم، وهو يقل تحت قدم القوم يتهابت على وجهه، فقال: أتوليك هو أمك هذه؟ فقال: نعم. فقال: أحلق وأطعم. فرق من ست مساكين والفرق ثلاثة أصبع أو صم ثلاثة أيام أمسك نسيكا. قال ابن أبي نجيح: أنه يذبح شاه. قال أبو عيسى: هذا علي بن عسى صحيح والعمل ولا ذا عند أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المحرم إذا أحلق ولبس من ثياب ما لم ينبغي له أن يلبس به إحرامه وتطيب فعليه كفارة مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في رخصة المرأة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال أحد ابن أبي عمر قال عن أتباع معاوية عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن الحزم عن أبيه عن أبي الداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص يرعى تأير يوما ويدعو يوما قلب عيسى أكثر من عيلة. ورأى مالك بن أنس عبد الله بن بكر عن أبيه عن أبي الداح بن عاصم عن أبيه ورأيت منك أصح قدر أصح من أهل العلم يرعى تأير يوما ويدعو يوما وقول الشافعي. قال أحد الناس بن علي الخلال وقال أحد عبد الرزاق قال أخونا مالك بن أنس قال أحد عبد الله بن بكر عن أبيه عن أبي الداح بن عاصم عن أبيه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى الإبل في البيت ويرمى يوم النحر ثم يجمع رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر قال بعد عدي مع صحيح وصح من عدي بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عبد الوهاب بن عبد الصمد بن عبد الوهاب قال عن النبي قال عن سيدنا ابن حيان قال سمعت مروان الأصفهاني عن أسمانك رضي الله عنه أن يقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال بما أهللت وقال أهللت ما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلا أن معي هدي إلا أحللت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قوله رحمه الله باب هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده فإنه ذكرها في 262 ترجمة يذكرها مرسلة بدون تقييدها بشيء والقول فيها كالقول فيما تقدم في قوله باب منه فترجمة باب وباب منه هما فرع عن الترجمة التي تتقدمهما. وقوله سمعت مروان الأصفر يشتبه بالأصغر وليس في رواتهم من جاء ذكره بالأصفر إلا هذا الراوي ليس في رواتهم من جاء ذكره بالأصفر إلا هذا الراوي وأما الأصغر فجاء في جماعة من رواتهم وأما الأصغر فجاء في جماعة من رواتهم تمييزا له عن الأكبر وهو نوع من أنواع علوم الحديث في معرفة الأكبر والأصغر من الرواة. وعند بعضهم راو آخر يقال له الأصفر وهو بسطام بن حريث الأصفر لكنه لم يذكر قط في أسانيدهم وإنما في نسبة بسطام بن حريث البصري أنه يقال له الأصفر لكن لم يذكر في الأسانيد فكل ما في أسانيدهم الأصفر فهو مروان وما عداه فهو الأصغر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في يوم الحج الأكبر. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الصمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن إسحاق عن حارثة عن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر. قال حدثنا ابن أبي عمر قال عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن حارثة عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر مرفوع وهذا صحيح من حديث أبي رواية بن عيينة موقوف عن صحيح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعا. قال أبو عيسى كذا رواه غير واحد من حفظه عن إسحاق عن حارثة عن علي رضي الله عنه موقوف قال شعبة عن إسحاق قال عن عبد الله بن مرة عن حارثة عن علي رضي الله عنه موقوفا. باب ما جاء في استلام الركنين. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا جرير بن عطاء بن سابع عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان يزاحم على ركنين فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على ركنين زحما ما رأيت أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أسحاب ما كفارة الخطايا وسمعته يقول من طاب بيته سبوعا فأحصاه كان كعتق رقبته وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى لا حط الله عنه بها خطيئة وكتبت له بها حسرة. قال أبو عيسى الرحمن بن زين عطاء بن سابع عن ابن عبيد بن عمير عن عمر رضي الله عنه وذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه وهذا حديث حسن. باب ما جاء في الكلام في الطواف. قال أحد النقطة قال عن جرير بن عطاء بن سبع عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طواف أهل البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ما تكلم فيه بلا يتكلمن إلا بخير. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن طاووس وغيره عن طاووس عن عباس رضي الله عنه موقوفا ولا نعرف مرفوعا من عطاء بن سبع عن عباس عند أكثر العلم يستحبون لا يتكلم الرجل في الطواف إلا بحاجة وذكر الله أو من العلم. باب ما جاء في الحجر الأسود. قال أحد النقيب قال عن جرير عن خثيم عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر والله يبعث أنه الله يوم القيامة وعينان يبصر بهما ولسان ينطق بهما يشهد على من استلمه بحق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال رحمه الله تعالى باب قال أحدنا أنه قال عن بكير عماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد بالزيت ومحرم غير المقتت. قال أبو عيسى مقتت مطيب هذا عبد غريب لا يعرف لم يحدث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم عن سعيد بن فرقد السبخي وروى عنه الناس. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خلاد بن يزيد الجعفي وقال حدثنا زهير بن معاوية عن شمرة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. قال أبو عيسى هذا عليه وسلم غريب لا يعرفه من هذا الوجه. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا أحمد بن يعمر محمد بن وزير والسطيوك المعنى واحد كلاهما. قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز رفيع أنه قال قلت لأنس مالك رضي الله عنه حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية. قال بمن قال قلت فأين صلى عن صلاة النفل قال بالأطحية ثم قال افعل كما يفعله مراؤك. قال أبو عيسى هذا حسن صحيح يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق وعن عن الثوري آخر وأبواب الحج. أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ثواب المريض. قال حدثنا النعمان قال حدثنا معاوية عن عمش عن ابن ربيعة عن سهل عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصون المؤمن شوكة فوق أن يرفع الله بها درجة وحط عنه بها خطية الباب عن سعيد بن وقاص وابي عبيدة الجراح وابي هريرة وابي سعيد وانس وعبد الله بن عمرو وانس بن كرز وجابر وعبد الرحمن بن أزهر وابي موسى رضي الله عنهم. قال أبو عيسى علي فعائشة حديث عن سهل صحيح. قال عبد الناس بن مكين قال أخبرنا به عن سلمة بن زيد محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء يصوم المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله عز وجل به عن سيئاته. قال أبو عيسى هذا عبد الناس من هذا الباب. قال سمعت جارودة يقول سمعت وكيعا يقول لم يسمع في الهم أنه يكون كفرة في هذا الحديث. قال وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في عيادة المريض. قال حدثنا محمد بن مسعود قال عن يزيد بن زرعان قال عن خالد بن حذاء عن مغلبة عن النبي اسمه الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خلوة الجنة. وابن الباب عن علي وابي موسى وابراهيم وابي هريرة وانس وجابر رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ثوبان عن عسى وروى ابو غفار وعاصم الاحول وهذا الحديث عن ابي قلابه عن ابي الاشعث عن ابي اسمه عن ابي اسمه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه قال سمعت محمدا يقول من روى هذا الحديث عن ابي الاشعث عن ابي اسمه فهو صح. قال محمد ما حديث ابي قلابه انما هي عن ابي اسماء الا هذا الحديث وهو عندي عن ابي الاشعث عن ابي اسماء. قوله عن ثوبان ليس في رواته من يسمى ثوبان إلا هذا الراوي وهو ثوبان الهاشمي مولاهم. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مزين الواسطي وقال حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم بن الأحول عن أبي قلابة عن الأشعث عن أبي إسماعيل عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله وزاد فيه قيل ما خروة الجنة قال جناها. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي وقال حدثنا عمرو بن زيد عن أبي قلابة عن أبي إسماعيل عن ثوبان رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد ولم يذكر فيه عن أبي الأشعث وروى بعضهم هذا الحديث عن أحمد بن زيد ولم يرفعه. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا اسرائيل عن ثويه عن النبي انه قال اخذ عني رضي الله عنه بيدي قال انطلق بنا الى الحسن نعوده فوجدنا عنده ابا موسى وقال علينا عائدا جئت ابا موسى زائرا فقال ابا عائدا قال فقال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابا موسى يعود موسى الغدوتين لا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وان عاد او عشيه لا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خليفه في الجنه. قال ابو عيسى هذا عليه غريب حسن وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجه ومنهم من وقف ولم يرفع اسمه بفاخته سعيد بن علاقه. باب ما جاء في النهي عن التمني للموت. قال حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا محمد جابر قال عندنا شعبة عن إسحاق عن حالة المنظرم قال دخلت على خبام قد اكتوى في بطني فقال ما علم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت لقد كنت وما يجود إلا من عادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية من بيتي 40,000 ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا وقال لها أن تمنى الموت تمنيت وابن أبي عن أسماء أبي هريرة وجابر رضي الله عنه قال أبو عيسى عن خبام بن حبيب عن صحيح وقد روى عن أسمانك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتمنى أحدكم الموت يضر النزل به وليقول اللهم احني ما كانت حياته خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال حدثنا بذلك علي بن حجين قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخونا عبد العزيز بن صالح عن اسماعيل رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التعوذ للمريض. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري وقال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عبد العزيز بن صالح عن ابن رضي عن سعيد رضي الله عنه جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم الله يرقيك من كل شيء ويهديك من شر كل نفس وعين حازنه بسم الله يرقيك والله يشفيك. قوله عن ابي نضره تقدم انه بتاء التأنيث لم يأتي إلا في راو واحد وهو المنذر ابن مالك العوقي يكنى أبا نضرة وأما أبو النضر فجماعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال عبد الوارث بن سعيد عبد الوارث بن صهيب أنه قال دخلت أنا وثبت بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثبت يا محمد اشتكيت قال أنس رضي الله عنه أفلا ألقيك برقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما بلى أنس وعائشة. قال أبو عيسى بن سعيد عبد الوارث بن صهيب قال وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث وقلت له رواية عبد العزيز عن أبي نضرة عن أبي سعيد صح وهو حديث عبد العزيز عن أنس قال كلاهما صحيح أخبرنا عبد الصمد عبد الوارث عن أبيه عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. باب عندك اللهم رب الناس مذهب بالهمز ولا بدون همز؟ بالهمز. نعم بالهمز. طيب وإبدالها ألفا أليس لغة؟ لغة يصح الباس والبأس. لماذا قلنا إنها بالهمز أصح من عدم الهمز؟ إيش؟ بس وش اللغة العالية هذه هنا الآن؟ هل هو الإبدال ولا الهمز؟ نعم ورد في القرآن كلاهما في القرآن في القراءات والإبدال محض كما قال الشاطبي يأتي يعني والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه سهل. ما الجواب؟ ها محمد أصل عند من هذا؟ لأن الهمزة لغة قريش، لأن الهمزة لغة قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، فكتابتها بالهمز هو الموافق للغة القرشية. وعثمان بن عفان لما عهد إلى نفر يكتبون المصحف قال: فما اختلفتم فيه من شيء فاكتبوه على لغة قريش. فكذلك الحديث النبوي ينبغي أن يكتب على لغة قريش في المواضع التي تعتورها لغتان فأكثر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من جاء في الحث عن الوصية. قال: حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الله بن مني قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء من وصيه إلا وصيته مكتوبة عنده في الوباء عن أبي أوفى. قال أبو عيسى: حديث بن عمر حديث عزه صحيح. باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع. قال حدثنا قتيبة قال عن جرير عن عطاء بن سعيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك أنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم المريض قال: أوصيت؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله. قال: ما تركت لوالدك؟ قال: وما أغني أو بخير؟ قال: أوصي بالعشر. قال: ما زلت ناقصه حتى قال: أوصي بثلث والثلث كبير. قال أبو عبد الرحمن: نعم سعيد، وأن أنقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث كبير. وفي الباب عن ابن عباس قال: أبو عيسى عن سعد عن ابن حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وقد روي عنه كبير ويروى كثير. والعمل على ذلك داعي العلم يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث يسحبون أن ينقص من الثلث. قال: سبحان الثلث يكاد يسحبون في وصية الخمس دون الربع والربع دون الثلث، ومن أوصى بالثلث فلم تكشيه ولا يجوز له إلا الثلث. باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له. قال حدثنا مسلم بن يحيى بن خلف المصري قال عدنا مشروع من فضل عن عمارة بن غزير عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقي متاكم لا إله إلا الله وذهب عن أبي هريرة ومسلمة وعائشة وجابر وسعد المرية وهي امرأة طلحة بن عبيد الله. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد عليه غريب حسن صحيح. قال عدنا النادو قال عدنا معاوية عن أبشعن شقيقنا من سامة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض من الميت وقلوا خيرا في الملكة ومن ما تقولون. قالت: ولما أتاه سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله إن أبا سلمة مات. قال: فقل: الله اغفر لي وله وعقبني منه عقبة حسنة. قالت: فقلت: فأعقبني الله منه من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: شقيق من سلمة أبو وائل الأسدي. وقال أبو عيسى: حبيب من سلمة حبيب عزه صعب. وقد كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت يقول: لا إله إلا الله. وقال بعض أهل العلم: إذا قال ذلك مرة فما لا يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه في هذا. وروي عن المبارك أنه لما حضرت الوفاة جعل الرجل يلقن لا إله إلا الله وأكثر عليه. فقال له عبد الله: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلامه. إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلامه. إنما أنا قل: يا عبد الله، إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر قوله لا إله إلا الله ودخل الجنة. قوله عن شقيق هو بقافين، وليس في أسماء الرواة شفيق بالفاء، وهذا اسم متأخر. وفي أسماء العرب اليوم أسماء أصولها قديمة لكن عدل عن وجوهها، ولعل من هذا شفيق من شقيق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشديد عند الموت. قال حدثنا قتيبة قال عدنان ليث عن ابن هادي عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت وعنده قدح فيه ماء ويدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قوله عن ابن الهاد، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لمن هي ليزيد بن عبد الله بن الهاد الليثي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن صباح البزار وقال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي وعن عبد الرحمن العلي عن أبي عمر رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث وقلت له: من عبد الرحمن بن العلي؟ قال: هو ابن العلاء بن اللجلاج، وإنما أعرفه من هذا الوجه. قال أحدنا عبد الحسن قال عبد موسى بن إبراهيم وقال عبد الحسن بن صكي أنه قال أحدنا من معشر عن إبراهيم عن قبة أنه قال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نفس المؤمن تخرج رشحا ولا أحب موت كموت الحمار. قيل: وما موت الحمار؟ قال: موت الفجأة. هذا موجود عندك يا مستير في الحاشية؟ هذا الصحيح أنه في الحاشية، لأنه قال في الحاشية قال: زيادة من ميم ولم أره في تحفة الأشراف. والذين صنفوا في رجال الستة كعبد الغني المقدسي والمزي والذهبي وابن حجر لم يذكروا أن لحسام هذا رواية في الترمذي، فهذا الحديث ظاهر الغلط أنه ليس من أحاديث الترمذي، فكان ينبغي جعله في حاشية الكتاب ويقال: وقع في نسخة زيادة كذا وكذا، لئلا تختلط النسخ الصحيحة بما ليس منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من الأخطاء في هذه النسخة وغيرها الخلط بين ما في النسخ العتيقة وبين نسخ متأخرة، أو الخلط بين رواية ورواية، وأشد شيء وقع في الكتب الستة في سنن أبي داود، فقد خلطت فيه الروايات على أنحاء عدة، وكان ينبغي إفراد كل رواية وحدها وألا تطبع جميعا. وهذا مما اختصت به طبعة دار التأصيل لسنن أبي داود، فإنها جاءت على رواية اللؤلؤ فقط، وأما ما عداها فإنه يلفق بينها وبين رواية ابن داسة خاصة. ورواية ابن داسة كانت أشهر عند المتقدمين، فإن النسخ العتيقة لسنن أبي داود الموجودة بأيدي الناس الآن مما علم هي أربع نسخ لرواية ابن داسة، هي أقدم ما وجد من النسخ العتيقة لسنن أبي داود، وأما اللؤلؤي فهي متأخرة عنها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مسلم بن إسماعيل الحلبي وعن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظ من ليل أو نهار فإذ الله عز وجل في أول صحيفته وفي آخر صحيفته خيرا، إلا قال الله تعالى: أشرك أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن رواحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. وفي رواية عن مسعود قال أبو عيسى هذا علي بن عسى، وقال بعض أهل الحديث: لا نعرف قتادة السماع من عبد الله بن بريدة. باب. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي وهارون بن عبد الله البزار البغدادي قال حدثنا سالم بن حاتم قال عبد جعفر بن سليمان عن ثابت عن رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب الآن الباب السابق نحن ما نحب نقطع الحديث لكن لأجل أن لا تفوت الفائدة. باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. في الحاشية قال زيادة من المطبوع وأثبتها هنا، وفي الصفحة 19 و300 في الباب 14 و100 قال باب، ووضع في الحاشية في سين يعني في نسخة خطية سين: باب ما جاء في حمل ماء زمزم. فإثبات ما جاء في المخطوط أولى من إثبات ما جاء في المطبوع، وهذا اضطراب في المنهج، ودائما من يخلط النسخ تأتي عليه مثل هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي وهارون بن عبد الله البزار البغدادي قال حدثنا سير بن حاتم قال عن جابر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شابه في الموت وقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطى الله ما يرجو آمنه مما يخاف. قال أبو عيسى: هذا علم غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قوله حدثنا سيار، كل ما جاء عندهم من هذا الاسم فهو بدون تاء التأنيث إلا في موضع واحد جاء فيه سيارة، في من؟ أحسنت، في أبي سيارة المتعي رضي الله عنه، في أبي سيارة المتعي رضي الله عنه، فهذا جاء بتاء التأنيث، وما عداه فهو سيار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية النعي. قال حدثنا محمد بن أحمد الرازي قال حدثنا حكم بن سلم وهارون المغيرة عن عباس عن أبي حمزة عن أبي رامي عن قبة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم النعي، فإن النعي من عمل الجارية. قال عبد الله: النعي أذان بالميت. وفي باب عن حذيفة قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا عبد الله المريد العدني وعن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن أبي رامي عن قبة عن عبد الله بذكر نحو لم يرفع ولم يذكر فيه: والنعي أذان بالميت. وهذا صح من عباس عن أبي حمزة وأبو حمزة وميمون الأعور وليس هو بالقوي عن داعي الحديث. قال أبو عيسى حديث عبد الله عن غريب وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي عنده من ينادى في الناس بأن فلان مات ليشهد جنازته. وقال بعض أهل العلم: لبس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه. وروي عن إبراهيم أنه قال: لبس أن يعلم الرجل قرابته. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال أخبرنا حبيب بن سليم العبسي وعن بلال بن حلبسي عن حذيفة بن اليماني أنه قال: إذا مت فلا تؤذن بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي. هذا حديث حسن. قوله رحمه الله: باب ما جاء في كراهية النعي. النعي يجيء على معنيين، أحدهما الخبر عن الميت لتشهد جنازته صلاة ودفنا، الخبر عن الميت لتشهد جنازته صلاة ودفنا، والآخر الخبر عن الميت بتعداد شمائله، الخبر عن الميت بتعداد شمائله. فالأول جائز، ومنه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي فالأول جائز، ومنه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي أي أخبر بموته وسيأتي، والثاني محرم وهو الذي ورد فيه حديث حذيفة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي وهو الذي يسمى نعي الجاهلية يعني ما هو النعي المحرم؟ هو تعداد الشمائل عند موت الميت ونزول المصيبة به، فهذا محرم. فإذا بردت المصيبة وخف الحزن عليه وطالت المدة فالخبر عن شمائله حينئذ جائز، وإنما نهي عن النعي لأنه يجدد الحزن، ومن مقاصد الشرع في مداواة المصائب إطفاؤها، ولهذا شرعت التعزية تطفية للمصيبة. فما عليه الناس عند موت عظيم منهم من ملك أو عالم أو غيرهما من اللهج بشمائله عند موته، هذا هو نعي الجاهلية المحرم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى. قال أحدنا قتيبة قال عن الليث عن زيد بن أبي حبيب عن سعد بن سينان عن أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر في الصدمة الأولى. قال أبو عيسى: هذا عادي غريب من هذا الوجه. قال أحدنا محمد بشاري قال أحدنا محمد جعفري عن شعبة عن ثابت بن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تقبيل الميت. قال أحدنا محمد بشاري قال أحدنا عبد الرحمن مدين قال أحدنا سفيان بن عاصم بن عبيد الله قاسم محمد عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان المقعون وميت ويبكي، أو قال عينه تهرى. قال أبلغ عن عباس وجابر وعائشة قالوا إن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وميت. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في غسل الميت. قال أحدنا أحمد المنيع قال أحدنا شيخ قال أخبرنا خالد منصور من شام لما خالد من شام قال فقال عن محمد وعفصة وقال منصور عن محمد وما أعطيت أنها قال توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم قال أغسلنا وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك رأيتن وأغسلنا بماء وسلم وجعلنا في الأقل كافر شيئا من كافر فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا أذناه فالقى إلينا حقه وقال أشعرنا به. وقال هشيم في حديث غير هؤلاء ولاده ولعل هشام منهم قالت وظفرنا شعرنا ذات قرون. قال هشيم أظنه قال فلقيناه خلفها. قال هشيم وحدثنا بخالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية أنها قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ما يمين يا موضع الوضوء. وفي عن مسلم وقال أبو عيسى حديث أم عطية حديث عن سنصحي والعمل على هذا عند أهل العلم وقدروا عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة. وقال مالك بن أنس ليس غسل الميت عندنا حد مؤقت وليس ذلك صفة معلومة ولكن يطهر. وقال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى. وإذا أنقي الميت بماء قراح وماء غيره أجزى ذلك من غسله ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثة مصاعدا لا ينقص عن ثلاثة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسلها ثلاثة وخمسة. وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزى. أولا ترى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى إنقاء ثلاثة وخمسة ولم يؤقت. وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم معاني الحديث. وقال أحمد وإسحاق وتكون غسلات الماء وسدر ما يكون في الآخرة شيء من الكافور. باب ما جاء في المسكين الميت. قال أحدنا محمد غيلان قال أحدنا أبو داود وشباب تكلهما قال أحدنا شعبة عن خليد من جعفر وذكر نحوه. قال أحدنا سفيان وكيع قال أحدنا أبي عن شعبة عن خليد من جعفر عن أبي نضرة عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم. قال أبو عيسى هذا عن معسى صحيح والعمل على ذلك عند بعض أهل العلم. وقول أحمد وإسحاق وقد كره بعض العلم المسك الميت. وقد روى المستمر بن ريان أيضا عن من نظرة عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم قال أحمد سعيد المستمر بن ريان ثقة وخليد بن جعفر ثقة. قوله حدثنا أبو داود وشبابه تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه شبابه سوى راو واحد وهو شبابة بن سوار المدائني. انظروا في الحديث الأول الحديث الثاني. قال في الحاشية: جاء هذا الحديث في المخطوط يعني في نسخة الكروخي بعد الحديث رقم 992، ولكن أثبتنا ما في نسخة ميم محافظة على الترقيم لشهرته. ما في الأصل هو الذي يصح به سوق الحديث، فإنه لو قدرناه كما فعل حدثنا شعب عن خليل بن جعفر نحو ماذا؟ لا بد أن يكون نحو شيء تقدمه، فكان ينبغي أن يقدم حدثنا سفيان بن وكيع على ما قبله حدثنا محمد غيلان تبعا لما في نسخة الكروخي. وأما الترقيم المشهور فتمكن معالجته بأن يوضع ترقيم جديد وترقيم مشهور يبقى كما كان ليستفيد منه من يطالع في الفهارس القديمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، يعني الميت. والباب عن علي وعائشة قال أبو عيسى عن أبي هريرة حديث معسى وقدر عن أبي هريرة وقد اقترب العلم في الذي يغسل الميت. وقال بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: غير من غسل الميت بعدين الغسل. وقال بعضهم: عليه الوضوء. وقال مالك بن أنس: يستحب الغسل من غسل الميت ولا يرى ذلك واجبا. وهكذا قال الشافعي وقال أحمد: من غسل الميت يرجو أن لا يجب عليه الغسل. وأما الوضوء فقل ما قيل فيه. وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. وقدر عن عبد الله بن برك أنه قال: الغسل توضوء من غسل من غسل الميت. باب ما جاء ما يستحب من الأكفان. قال أحد المقتدين قال عن شرف الفضل وعن عثمان بن الخثيمين عن سعيد بن جبير عن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله بكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها وتأكلوا بها عن سمرة. وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: بسعيد بن عباس عن عباس صحيح. وهو الذي يستحبه أهل العلم. وقال من بارك أحب لي أن يكفن بثيابه التي كان يصلي فيها. وقال أحمد وإسحاق: أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن. باب. قال عبد محمد بن شاني قال عبد عمرو بن يوسف قال عبد الله بن عمر بن شمل حسن محمد بن سيرين عن أبي قتادة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فيه. عن جابر قال: أبو عيسى علي وعسى غريب. قال المبارك: قال سلام نبي مطيع في قوله: وليحسن أحدكم كفن أخي. قال: هو الصفاء وليس بمرتفع. باب ما جاء في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد المقتدين قال عن عبد الله بن غياث عن شمل عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أذواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: وذكر عائشة قول في ثوبين ومرضي حبرة. فقالت: قد أوتي بالمرضي ولكنهم ردوه ولم يكفنوا فيه. قال أبو عيسى هذا عن عائشة صحيح. قال أحد من أبي عمر قال عن أبي سلمة السري عن زيد عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن عمزة بن عبد المطلب في نملة في ثوب واحد. وفي الباب عن علي بن عباس عبد الله بن مغفل بن عمر. قال أبو عيسى عن عائشة عن عائشة صحيح. وقد روي فيك من النبي صلى الله عليه وسلم رواية مختلفة عن عائشة أصح الروايات التي رويت فيك من النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة عند أكثر العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سمعنا الثوري كم رجل إذا تأتوا من شيء تبي قميص ولبابتين من شيء تبي ثلاثة لفاء ويجزي ثوب واحد إن لم يجلو ثوبين والثوبان يزيان والثلاثة من وجد أحب إليهم وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال: متكفل المرأة في خمسة أثواب. قوله عن عبد الله بن محمد بن عقيل تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح عينه إلا في موضعين، أحدهما عقيل بن خالد الأيلي وعقيل ويحيى ابن عقيل البصري، وما عدا هذين فهو بفتح العين عقيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. قال أحد أحمد من يعمل بن حجين كلما قال عن أسبوع عمرت عن جابر بن خالد عن أبي عبد الله جعفر إنه قال: ما جاء عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصنع لأهل جابر طعام بينهم وقد جاءوا ما يشغلهم. قال أبو عيسى عن أبي عيسى صحيح. وقد كان بعض أهل العلم يسحب أن يوجه إلى أهل الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة. وهو قول الشافعي وجعفر بن خالد وابن سارة وثقة روى عنه ابن جريج. قال: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. قوله رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. الجيوب جمع جيب، وهو مدخل القميص من الرأس. الجيوب جمع جيب، وهو مدخل القميص من الرأس، فما يدخل فيه الرأس عند لبس القميص يسمى جيبا. وسمي ما يضعه الناس اليوم في أطراف ثيابهم علوا وسفلا بالجيب لما فيه من الإدخال، فهو اشتقاق صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بشاري قال حدثنا عن سعيد بن سفيان قال حدثني زبيد الأيامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من شق الجيوب ضر الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية النوح. قوله رحمه الله: باب ما جاء في كراهية النوح. النوح هو رفع الصوت بالبكاء على الميت، يسمى نوحا ونياحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا قران متمم ومروان معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأسدي أنه قال: ما ترجم من أنصاري؟ وقال: لو انقرضت من كعب فنيح عليه. فجاء المغيرة بن شعبة صعيد من بر بحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال نوح بالإسلام؟ أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب من نيح عليه. وابن عمر وعلي بن أبي موسى وقيس بن عاصم بن أبي هريرة وجنة بن مالك وأنس بن معطية وسمرة بن مالك الأشعري رضي الله عنهم. قال أبو عيسى عن المغيرة بن شعبة: حديث غريب حسن صحيح. قوله: حدثنا قران بن تمام. ليس عندهم من يسمى قران إلا هذا الراوي، وهو قران بن تمام الأسدي، وهو قران ابن تمام الأسدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة بن المسعودي وعن عقبة بن مرثد عن أبي ربيعة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من الجارية لن يدعهن الناس نياحة الطعام في الأحساب والعدوى: أجرب بعير فأجرب 100 بعير من أجرب البعير الأول والأنواء مطرنا بنوي كذا وكذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت. قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم السعدي قال حدثنا ابي عن صاحب بن كسان عن زوري عن سالم بن عبد الله عن ابي انه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتعذب بكاء اهله عليه في الوعي عن عمر بن حصين رضي الله عنهما. قال ابو عيسى: عن عمر حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من اهل العلم البكاء على الميت وقال: من يتعذب بكاء اهله عليه. وذهبوا الى هذا الحديث وقالوا: والله ارجو ان كان ينام في حياته لا يكون عليه من ذلك شيء. قال عدنا بن حجين قال عدنا محمد بن عمري قال عدنا سير بن أبي أسير أن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ميت يموت فيقوم باكين ويقول: واجب له وسند وسيدا ونحو ذلك إلا أكر به ملكان لا زانية هكذا كنت. قال أبو عيسى: هذا علي بن حسن الغريب. باب ما جاء في الرصد بالبكاء على الميت. قال عدنا القطيب قال عدنا عباد بن عباد المهلبي يقال المهلبي عن محمد بن عمري عن أحمد عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ميت يعذب بكيان علي. قال: فقالت عائشة رضي الله عنها يرحمه الله: لم يكذب ولكن وهم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل مات يهوديا ميتا يعذب وإن أهله لا يبكون عليه وابن أبي الناس. وقرط من كعب وأبي هريرة بن مسعود وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: أبو عيسى عائشة عن عائشة صحيح. وقد روي من غير وجه عن عائشة وقد بعض العلماء هذا وتأول هذه الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقول الشافعي قال قوله حدثنا عباد بن عباد تقدم أن الأصل في هذا الاسم فتح عينه وتشديد بائه مفتوحة، ولم يخرج عن هذا إلا في اسمين، أحدهما قيس بن عباد فبضم العين، والثاني إخوان لي على يمين أحمد حسن، والآخر ثعلبة بن عباد فبكسر عينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عدنا من خشمي قال عدنا عيسى بن يوسف عن أبي ليلى عن طالع بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الرحمن عوف وانطلق به لابنه إبراهيم وجده يجود بنفسه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في عجله وبكى، فقال: عبد الرحمن تبكي أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبتي خمس وجوه وشق جوب ورنة الشيطان بالحديث كلام أكثر من هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال احد النقيب قال عبد الملك قال حاول ان اسحاق موسى انصري قال عبد المعلوم قال عبد الملك عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمره انها اخبرته انها سمعت عائشه رضي الله عنها ذكر الله ان عمر رضي الله عنه يقول: ميت يعذب بكاء الحي. وقالت عائشه رضي الله عنها: غفر الله لي ويا عبد الرحمن، اما انه لم يكذب لكنه نسي وقت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهوديه يبكى عليها، فقال: انهم يبكون عليها وانا لا تعذب في قبلها. قال ابو عيسى: هذا حديث صحيح. قوله حدثنا معن تقدم انه ليس عند الترمذي راو اسمه معن سوى معن بن عيسى الأشجعي مولاهم القزاز صاحب مالك، وهو كثير الرواية عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد المنيع عن إسحاق بن منصور وأحمد غيلان كلهم قالوا حدثنا سفيان عن عتبة عن زهري عن سمع عن أبي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال أحد الحسن عن خلال قال أحد عمرو بن عاصم عن همام عن منصور وبكر الكوفي وزياد بن سفيان كلهم يذكر عنه وسعى عن زهري عن سمع عن عبد الله عن أبي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال أحد عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو زوري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال زوري: أخبرني سالم بن أبا وكان يمشي أمام الجنازة وبابي عن أنس. قال أبو عيسى: علي بن عمر رضي الله عنه هكذا رواه ابن جرج وزيد بن سعد وغير واحد عن زوري عن سالم عن أبي حديث معين. وروى عمرو بن يوسف بن زيد ومالك وغيره من حفظ عن زوري النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة وأهل الحديث كأنهم يرون الحديث المرسل بذلك أصح. قال أبو عيسى: سمعت أحمد موسى يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: قال المبارك علي بن زوري في هذا مرسل أصح من علي بن معين. قال المبارك وأروى ابن جرج أخذه عن معين. قال أبو عيسى: وراهما ابن يحيى هذا الحديث عن زياد وابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سعد عن أبي إنما وسفيان بن عيينة روى عنه. أما من اختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة وراى بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمام أفضل موقف الشافعي وأحمد. قال: وحديث أنس في هذا الباب غير محفوظ. قال أحد موسى قال محمد بن ثنا قال أحد محمد بن بكر قال عن يوسف بن يزيد عن الزهري عن سمعك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة وبكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. سألت محمد عن هذا الحديث فقال: هذا حديث أخطأ فيه محمد بن بكر وإنما يروى هذا عن يوسف عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: أخبرني سالم بن أبا وكان يمشي أمام الجنازة. قال محمد: وهذا صح. باب ما جاء في المشي خلف الجنازة. قال أحد محمد غيلان قال عن مجري عن شعبة عن إمام بني تيمية الله يعني أبي مجد عبد الله مسعود أنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي قبل الجنازة وقال: ما دون الخبب فإن كان خيرا عجلت وإن كان شرا فلا يبعد إلى أهل النار الجنس متبعته ولا تتبع وليس منها من تقدمها. قال أبو عيسى: عن غريب لنا لا نعرفه من حديث عبد الله مسعود من هذا وجه سمعنا محمد يسمع وضعه وعدل أبي مجد هذا. وقال محمد قال حميدي وقال ابن معين تقيل لي أحد من أبو مجد هذا. قال: الطائر طار حدثنا. قد ذهب بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لهذا روى المشي قد ما أفضل به. يقول سفيان الثوري وإسحاق وأبو مجد رجل مجهول لا ولو حديث عن مسعود ويحيى إمام بني تيمية لا يعتقد مكناب الحالة ويقال له يحيى الجابر ويقال له يحيى المجبر أيضا ووقوفي أحسن الله إليكم ويقال له يحيى الجابر ويقال له يحيى المجبر أيضا الجابر الذي يجبر العظام فيكون المجبر ليس المجبر، يحيى المجبر. أحسن الله إليكم. ويقال له يحيى الجابر، ويقال له يحيى المجبر أيضا، وكفي رواه له شعبة وسفيان الثوري وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة. قوله عن أبي ماجد، ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى هذا الراوي، وهو أبو ماجد الكوفي، وهو أبو ماجد الكوفي. قيل اسمه عائذ بن نضلة، قيل اسمه عائذ بن نضلة، وحاله كما قال الراوي عن يحيى: طائر طار فحدثنا، أي لا يعرف بيننا، فكأنه جاء إليهم فلقوه وحدثهم بهذا الحديث. وفسره الترمذي بقوله: أبو ماجد رجل مجهول، فهو لا يعرف. وليس في رواة الستة من اسمه ماجد، ليس في رواة الستة من اسمه ماجد، يعني كم فيهم واحد له ذكر ماجد؟ فقط الكنية أبو ماجد، وأما هذا الاسم ماجد فليس في أسماء رواة الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة. قال أحد العلماء حجين: قال أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان أنه قال: خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى الناس ركبانا فقال: ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. وفي الباب عن مغيرة شعبة وجابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: أبو عيسى عن ثوبان قد روي عنه موقوفا، قال محمد والموقوف منه أصح. قوله عن ثوبان ما قاعدته؟ أحسنت. ليس في رواتهم من يسمى ثوبان سوى ثوبان الهاشمي رضي الله عنه، وهو مولى للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن سفيان بن حرمي قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسين من الدحداح، وهو على فرس له يسعون حوله ويتوقص به. قال حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي قال حدثنا مقتيبة عن الجراح عن سماك عن جابر بن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم جالس من الدحداح ماشيا ورجع على فرسه، قال: بعث هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في إسراع بالجنازة. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا ابن عينة عن الزهري أنه سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسعوا الجنازة بأن يكون خيرا تقدموها إليه، وإن يكون شرا تضعوها على رقابكم. الباب عن أبي بكر قال: أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن سلمة بن زيد عن شعبان عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرأى وقد مثل به، فقال: لولا أن تجد صفية بنفسها لتركتها حتى تأكل العافية حتى يعشر يوم القيامة من بطونها. قال: ثم دعا بنا من رطيبة كفنه فيها فقالت: إذا مدت على رأسي بدأ رجله، وإذا مدت على رجله بدأ رأسه. قال: وكثر القتل وقلت الثياب. قال: وكفن الرجل ورجلان وثلاث بثوب واحد ثم يدفنون في قبر واحد. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر القرآن فيقدمون القبلة. قال: بدأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم. قال: أبو عيسى حديث أنس حديث عسى وغريب لا يعرفه حديث أنس من هذا وجه النمرة الكساء الخلق. لقد قلب وسامت من زي بريعة الحديث وروا الذي من سعر عن شعب عبد الرحمن كعب المالك عن جابر عبد الله وروا معمر عن زوري عبد الله بن ثعلبة عن جابر ولا نعم عن ذكر عن زوري عن سير رضي الله عنه إلا وسامت من زي. وسألت معمر عن هذا الحديث وقال علي الليث عن شعب عبد الرحمن بن كعب المالك عن جابر صح وقد صح من رواية أخرى. باب آخر. قال حدثنا ابن حجين قال أخبرنا عن مسلم عن مسلم الأعور عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من يضع يشر الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مقطوم بحبل من ليف عليه كاف ليف. قال أبو عيسى الحديث لا نعرف لم عن مسلم عن أنس ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان الملائي. باب ما جاء في دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبض. قال أحد المكرمين قال عن معاوية عن عبد الرحمن بن بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترب بدمني، وقال أبو بكر: سمعت رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه يدفنه في موضع فراشه. قال أبو عيسى غريب عبد الرحمن بن بكر المليكي ويضعف من قبل حفظه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه رواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. باب آخر. قال أحد المكرمين قال عن معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن طائع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا معاذ موتاكم وكفوا عما يساويهم. قال أبو عيسى دعني غريب سعد بن محمد يقول عمران بن أنس المكي منكر الحديث، وروى بعض عن طائع عن أشتم عمران بن أبي أنس مصري أثبت وأخذ من عمران بن أنس المكي. باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع. قال أحد محمد شان قال عن صلى الله عليه وسلم بشم رافع عبد الله مسلم جنازة من أبي أمية عن أبي عن جدي عن بات من صامت رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع جنازة لم يقعد حتى وضع بالله فعرض له حبر، فقال: هكذا نصع يا محمد. قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خالفوهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بقوي في الحديث. باب في فضل المصيبة إذا احتسب. قال أحد سلم بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن أحمد بن سلمة عن سنان قال: دفنت أبي سنانا وأبو طلحة الخولاني وجلس معي في القبر، فلما رأته خروج أخذ بيدي وقال: ألا وبشرك أبا سنان؟ قلت بلى. قال: عبد الله بن الرحمن بن عرز بن عن موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد عبدي قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقول نعم. فيقول: ماذا؟ قال: عبدي. فيقول: حمدك واسترجع. فيقول: الله ابن عبدي بدم الجنة وسموه بيت الحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في التكبير على الجنازة. قال أحد أحمد مني قال أحد سمعني إبراهيم قال أحد معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن جاسي النجاشي فكبر أربعة من ابن عباس بن أبي أوفى وجابر وأنس بن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أبو زيد بن ثابت وأخو زيد بن ثابت وأكبر منه شهد بدر وزيد بن مشهد بدر. قال أبو عيسى بن أبي هريرة حديث عن صاحب العمل الذي عند أكثر العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من التكبير عن جاسي أربع تكبيرات وقال سفيان الثوري ومالك بن أنس بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أحد محمد ثنا قال محمد جابني قال أخبرنا شعبة عن مرة عن عبد الرحمن بن أبي لينا قال كان زين رقم كبر عن جنازة أربعة من كبر عن جنازة خمسة فسألنا عن ذلك وقال كان رسول الله كبر قال بعث عن زين رقم حديث عنه صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة التكبير على الجنازة خمسة. وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام عن جنازة خمسة فإنه يتبع الإمام. باب ما يقول في الصلاة عن الميت. قال أحد عن حجين قال عندنا يقول من زياد قال عندنا أبو زعيم عن أبي كثير قال عندنا حدثني أبو إبراهيم الأشعري وعن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشينا وغابنا وصغينا وكبرنا وذكرنا ومثلنا. قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وزل فيه اللهم من أحيته من أبعد السلام ومن توفيته من أبعد توفى علمنا وفلا عن رحمنا وفي ما عشت وفي اقتدى وجاب معه في الملك رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث والدي أبي إبراهيم عن أبي عيسى صحيح وراه هشام بن الدستوائي وعلي بن البركة هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ورائك من عمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عكرمة عن غير محفوظ وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن وقت عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى بن عبد يقول صاحب الوادي هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم عن إبراهيم الأشهلي عن أبي أنه قال سألت عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرف. قوله حدثنا هقل بن زياد ما قاعدته؟ ليس في رواتهم من اسمه هقل سوى راو واحد هو هقل بن زياد السكسكي الشامي. طيب هنا في الحديث قال اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ثم قال ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان والإيمان مرتبة أعلى من الإسلام لماذا لم يسأله أن يحييه على الإيمان إيش الأعمال بالخواتيم؟ طيب لأن الإسلام سنت من ذكر هذا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يقال في الدعاء للميت اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام لأن الإسلام أصلا اسم للأعمال الظاهرة وهي في الحي أبين. وقوله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان لأن الإيمان أصلا اسم للاعتقاد الباطن وهو في الميت أولى وأحرى إذ لا يطلع له على عمل وإنما على ما في باطنه. فالعمل الظاهر مناسب للحياة والعمل الباطن مناسب للممات فجيء بهذا مع الحي وجيء بهذا مع الميت فاده ابن القيم رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا معاذ بن صالح عن عبد الرحمن جبير بن نفين عن أبي أنا في مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الميت ففهمت من صلاته عليه اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما يغسل الثوب. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وقال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. باب ما جاء في القراءة على الجنائز بفاتحة الكتاب. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان الحاكم عن مقسم عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي الباب عن من شريك قال أبو عيسى عن عباس عن ابن ليس بإسناده بذلك القوي إبراهيم بن عثمان هو أبو شيمة الواسطي منكر علي صاحب بن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال أحد محمد بشاني قال عبد الرحمن المدين قال عندنا سبيل سالم إبراهيم طعام عبد الله بن عباس أن ابن عباس صلى على الجنازة على جنازة وقرأ بعد الكتاب وقلت له فقال إنه من السنة أو قال من تبع السنة. قال أبو عيسى هذا علي بن عباس صحيح والعمل على ذلك عند بعض العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير يقرأ أن يقرأ بعد الكتاب تكبيرة الله وقول الشافعي وأحمد إسحاق قال بعض العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الميت وهو قول الثوري وغيره من الكوفة. باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن مبارك يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بن أبي حبيب عن مرثي عبد الله اليزني أنه قال كان مالك بن هبيرة صلى على الجنازة فقال الناس عليها جزاءهم ثلاثة أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. أبو الباعي عن أشتم محمد بن هبيرة من زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى عبد مالك بن هبيرة حبيب حسن وكذا هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرثي ومالك بن هبيرة رجلا ورواية هؤلاء يصح عندنا. قال أحد عن النبي عمر قال عبد الله الثقفي عن أيوب قال حدثنا أحمد بن يعمر عن ابن حجين كلما قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن مقلبة عن عبد الله بن يزيد رضي عنه كان لعائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموت أحد من المسلمين يصلي عليه أمة من المسلمين على يبلغه يكون مئة فيشفع له إلا شفعوا فيه. قال علي بن حجين يعدين مئة فما فوق قال بعيسى عبد الله عائشة حديث عائشة صحيح وقال وقف بعضهم يرفعه. باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا أن نادو قال عن وكيع عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال ذهبت عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في النقر وفي النموت على طلوع الشمس فإذا ترتفع عن القبة قال ينضيط حتى من حين تضيف الغروب حتى ذوق قلب عيسى عليه وسلم صعب العمل هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم يكرمون صادع على الناس بهذه الساعة وقال المبارك معنا هذا الحديث أن النقر فيه نموتان يعني صادع على الناس وكان صادع على الناس عن طلوع الشمس فإن الغروب ينصر النهار وحتى تزول الشمس وهو قول أحمد وإسحاق وقال الشافعي لا بأس أن يصلى على الناس في الساعة التي تقرأ فيهن الصلاة. قوله عن موسى بن علي، ما قاعدة علي؟ الإخوان اللي علمين، ما قاعدة علي؟ نعم هما علي بن رباح علي، أحسنت، أنه بالفتح إلا في راويين، أحدهما علي بن رباح وله ابن اسمه موسى له عنه رواية كما في هذا الحديث، والآخر مسلمة بن علي، وما عدا هذا فهو بفتح العين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الأطفال. قال أحدنا مشرون آدم بن بنت أزهر السمان قال أحدنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله قال أحدنا أبي عن زيد بن جبير بن حية عن أبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت قبل الجلسة والماشي حيث شاء منها وطفل صلى عليه قال بعد ذلك عليه وسلم صعب رأي إسرائيل وغيره عن سعيد بن عبيد الله والعمل عليه عند بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره منهم قالوا يصلى على طفل ولم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق وقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل. قال أحد معمر بن حسين بن حريث قال أحد محمد يزيد عن سمع بن مسلم عن زبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طفل يصلى عليه ولا يت ولا يورث حتى يستهل. قال أبو عيسى عليه وقد طلب الناس منه وروى بعض عن زبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وأشعث بن سوار وغير واحد عن زبير عن جابر موقوفا وكأن هذا صح من حديث مرفوع. وقد ذهب بعض العلماء إلى هذا وقال لا يصلى على الطفل حتى يستهل وقول الثوري والشافعي. باب ما جاء في الصلاة على الميت. قوله رحمه الله: باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل، أي حتى يخرج صارخا، أي حتى يخرج صارخا. وأصل الاستهلال في لسان العرب الابتداء، وأصل الاستهلال في لسان العرب الابتداء، ومنه استهلال الهلال يعني ابتداء بزوغه، ومنه استهلال الحاج أي بدءه بالتلبية في النسك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد. قال أحد عن ابن حجي قال أقول عبد الله محمد عبد الواحد محمد عباد بن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهم بيضاء في المسجد. قال عيسى بن حسن عمرو هذا عند بعض أهل العلم قال الشافعي وقال مالك لا يصلى على الميت في المسجد. فقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد واحتج بهذا الحديث. باب أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة. قال أحد عبد الله بن منيان سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال صلى عن مالك رضي الله عنه جلس الرجل فقام أحيانا رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش وقالوا يا أبا حمزة صلي عليها. فقام أحيانا وسط السرير فقالوا على أبو زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام عن جلسة مقامك منها ومن الرجل مقامك منها. مقامك منها. أحسن الله عليكم. قام الثلاثي يكون مقام، وأقام الرباعي يصير مقام. نعم. أحسن الله عليكم. فقال له على ابن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام عن جلسه مقامك منه من رجل مقامك منه. قال عن فلما برق قال احفظه. وفي الباب عن سمرة قال أبو عيسى علي بن سعد بن عازم وقد روى غيره عن أمام مثل هذا وراكع هذا الحديث أمام من فهو ما فيه. وقال عن غالب عن سوى صحيح أبي غالب وقد روى هذا الحديث عبد الوهاب بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب عن مثل رواية أمام وقتله باسم أبي غالب هذا. فقال بعضهم يقال اسمه نافع وقال رافع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقبل أحمد وإسحاق. ومنه حديث عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح موقوفا: خير المسجد الميمنة والمقام. خير المسجد الميمنة والمقام. إيش معنى المقام؟ المحراب ما جاء في السنة أصلا خلف الإمام. تحفظون حديث إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام إيش مقامك؟ فالمقام هو موضع الإمام. المقام موضع الإمام، فأفضل المسجد الموضع الذي فيه الإمام وما كان عن يمينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبر من بركة والفضل بن موسى عن حسين المعلم عن عبد الله بن أبي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأته فقام وسطها. قال أبو عيسى هذا علي بن عاصم صحيح وقد روى شعبة عن حسين المعلم. باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن الليث عن شافعي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله أخبره النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتله أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا من القرآن فإذا أشغله إلى أحد ما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على أولئك يوم القيامة يمر بدفن بدماء من يصلي عليهم ولم يغسل قاء. وفي الباب عن أنس مالك قال أبو عيسى هذا حديث جابر حديث عسى صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره وعن جابر وقد اختبأ العلم الصادق على الشهيد وقال بعضهم يصلى على الشهيد وقد روي المدينة ويقول الشافعي وأحمد وقال بعضهم صلى على شيء واحتج بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق. باب ما جاء في الصلاة على القبر. قال حدثنا احمد المنيع قال عندنا شيبان قال اخبرنا شيبان قال عندنا شعبي قال اخبرني مرى النبي صلى الله عليه وسلم وراء قبرا منتبذا فصف اصحابه فصلى عليه فقيل له من اخبرك فقال ابن عباس وابن عباس وابن هريره وزيد بن ثابت وابي هريره وعم ربيعه وابي قتاده وسعيد بن حنيفه رضي الله عنه قال ابو عيسى بن عباس عن ابن عباس وصحبه العمل هذا عند اكثر العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقال شعبي واحمد واسحاق وبعض اهل العلم يصلي على القبر وقال مالك بن انس وقال ابن بركة بن الميت صلى عليه صلى على القبر وراى ابن بركة صلى على القبر وقال ابن اسحاق صلى على القبر الى شهر وقال اكثر ما سمع عن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ام سعد بن عباده بعد شهر. قوله اخبرنا الشيباني تقدم ان هذه النسبه عندهم مع الاطلاق هي لمن نعم سنت هي لسليمان ابن ابي سليمان الشيباني فما وقع في اسانيدهم اخبرنا الشيباني هكذا دون ذكر اسمه واسم أبيه فهو سليمان بن أبي سليمان الشيباني نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بشير قال عن سعيد عن سعيد بن عبارة قتل عن سعيد بن مسيب أنه مسعد مات والنبي صلى الله عليه وسلم غيب المغرب صلى عليه وقد مضى لذلك شهر باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي قال أحد المسلمين عن عمرو خالد محمد بن سعد كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سمع بن محمد سنين عن أبي المهلب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات وقوموا صلوا عليه قال وقمنا صلينا كما يصف على الميت وصلينا عليه كما صلى على الميت وباب عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وحده بن ياسير وجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أبو سعد عن عمرو صحيح غريب نازل وجاء قد روى بقلابة عن عمي أبي المهلب عن عمر بن الخطاب وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو وقال له معاوية بن عمرو قوله باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ما معنى النجاشي معناه باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الحبشة فالنجاشي لقب لمن يملك الحبشة ككسرى لقب لمن يملك الفرس وقيصر لقب لمن يملك الروم والنجاشي هذا اسمه أصحمة ومعناه نحتاج واحد من الحبشة يترجمه لنا ومعناه عطية معناه عطية نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة قال أحد المكرمين قال عن عبد المسلمين عن محمد بن عمرو أنه قال عن موسى عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة وله قراط ومن تبعه حتى يقضى دفنه وله قراطان أحدهما وصغر مثل واحد وذكر ذلك ابن عمر رضي الله عنه وصلى عشر سنة عن ذلك وقال تصدق أبو هريرة وقال ابن عمر لقد فرطنا في قرائط كثيرة وفي الباب عن براء بن عبد الله وابن عبد الله مسعود وابن سعيد وابن كعب بن عمر وثوبان رضي الله عنه وقال ابن سعيد وابن هريرة حديث عن صحابة وقد روى عنه من غير وجه باب آخر قال عبد محمد بشار قال عبد الرحمن بن قال عبد عباد بن منصور قال سمعت أبو المهزم قال سمعت أبو هريرة عشر سنين وسمعت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبع جلسات وحمل هذا مرات فقد قضى ما عليه من حقها قال أبو عيسى عن غريب رواه بعضهم هذا يسأل من رفعه أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة باب ما جاء في القيام للجنازة قال أحد المقيم قال عن الليث عن شعبان سالم بن عبد الله عن أبي أنا عن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد المقيم قال أحد الليث عن نافع عن عمر عن أبي ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا رجعتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو تخضع أو لا معنى بسعيد وجابر وسعيد بن حنيفة وقيس بن سعد وأبي هريرة رضي الله عنه قال بعث عمرو بن ربيعة حديث حسن صحيح قال أحد ناصر علي الجهضمي والحسن علي الحلواني وكلما قال أحد أبا مجنين قال علان شام دستواني وعني عبد أبي كثير عن مسافة عن مسافة خذي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت من جاد القوم ومن تبع فلا يقعدن حتى توضع قال أبو عيسى عبد بسعين في هذا الباب حديث حسن صحيح وقبل أحمد وإسحاق قال من تبع جلسة فلا يقعدن حتى وضعن على ناقل الجل وقدر من بعض يعني علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير منهم كانوا يتقدمون الجلسة ويقعدون قبل أن تتأتي إليهم الجنازة وهو قول الشافعي باب في الرخصة بترك القيام لها قال عدن قتيبة قال عن الليث مسعين عن مسعين واقديهم ومن عمرو مسعين من معاذ عن نافع جرير عن مسعين الحاكم عن علي بن ابي طالب انه ذكر القيام في الجنازه حتى وضع فقال علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حسن علي وابن عباس وقال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح في روايه اربعه من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على ذا عند بعض العلم قد شبع وذا صح شيء من هذا الباب من هذا الحديث الناس قل عني أولي درجة مجازة فقوموا قال عمل إن شاء قبل إن شاء لم يقوموا يحتجب النبي صلى الله عليه وسلم قدروا عنه وقال ثم قال وكذا قال إسحاق نمر ما نقول يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ذرا الجنازة ثم ترك ذلك بعد وكان يقوم ذرا الجنازة باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأحد لنا والشق لغيرنا قال أحدنا مكرمي ونصر عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي وكلهم قالوا أحدنا حكم مسلم عن ابن عبد الله عن نبي سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال مصر من الأحد لنا والشق لغيرنا وفي الباب عن جابر بن عبد الله بن عمرو جابرين قال أبو عيسى بن عباس حديث غريب من هذا الوجه باب ما يقول قوله حدثنا حكام ابن سلم ليس في رواته من يسمى حكاما إلا هذا الراوي وهو حكام بن سلم الرازي نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر قال أحد المسلمين أشهد قال عن مخالد أحمر قال عن الحجاج عن نافع عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الميت القبر قال وقال مخالد مرة إذا وعى الميت بالعدي قال مرة بسم الله وبالله على منية رسول الله وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله قال أبو عيسى هذا عسل غريب هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الصديق الناجي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن الصديق عن عمر موقوفا أيضا باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. قال عن زيد بن أقسم الطائي قال حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والذي ألقى القطيبة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر وأخبرني ابن أبي رافع قال سمعت شقران يقول أنا والله طرحت القطيبة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وابن أبي عباس قال أبو سعيد شقران عن حسن وريب وروى علي بن المدينة عن عثمان بن فرقد هذا الحديث. قوله سمعت شقران ليس في رواتهم من اسمه شقران إلا هذا الراوي من الصحابة وهو شقران الهاشمي مولاهم فهو من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال عن محمد الشيخ قال عن يوم سعيد يوم شبت عن أبي حمزة عن أبي عباس أنه قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيبة حمراء. وقال أبو عيسى هذا حديث عاصم صحيح وقدره شعبة عن أبي حمزة القصاب واسمه عمرو بن أبي عطام روي عن أبي جبرة الضبعي واسمه نصر بن عمران وكلاه من أصحاب ابن عباس وقدره عن أبي عباس أنه كره أن يلقى على الميت بقبر شيء من هذا بعض أهل العلم. قال وقال محمد بن في موضع آخر عن معم جابر ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس وهذا صح. قوله عن أبي جمرة تقدم أنه لا يأتي على هذه الصورة إلا هذا الراوي بالجيم وهو أبو جمرة الضبعي نصر بن عمران وما عداه فهو أبو حمزة. وهذا الحديث رواه عن ابن عباس رجل يكنى أبا حمزة كما رواه عنه الرجل الذي يكنى أبا جمرة، فأبو حمزة هو القصاب كما بين الترمذي وأبو جمرة هو نصر بن عمران. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تسمية القبور. قال حدثنا محمد بشير قال عبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ثمت عن أبي علي قال يا ابن هياج أسدي أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثال إلا طوسته. ولو عن جابر قال معس علي وعلي حديث معس ونعبر على ذا عند بعض العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي وأكره أن يرفع القبر لأبي قدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يطاول يجلس عليه. قوله لأبي الهياج الأسدي لا يكنى أحد من رواتهم أبا الهياج إلا هذا الراوي واسمه حيان ابن حصين الأسدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها. قال حدثنا النادو قال عبد المبارك عبد الرحمن يزيد بن جابر عن مسلم عبيد الله عبد الله قولان يعلم أثناء أصقع عن مرة الغنمي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع قولين صلوا إليه أو جابع عن أبي رتعة من حزم وبشر من خصاصية. قال حدثنا محمد الشيخ قال عبد الرحمن عبد الله مبارك بأذن سامدك نحو قال حدثنا عبد الحجي وابو عمان كلما قال قول من مسلم عبد الرحمن يزيد بن جابر عن مسلم عبيد الله عبد الله أصقع عن مرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو ليس فيه عن أبي دريس وهذا صحيح. قال أبو عيسى قال محمد عن مبارك خطأ من أخطأ من مبارك زاد فيه عن عبد الله خولاني وإنما هو بصر عبيد الله عبادة من أصقع هكذا رواه غير واحد عن عبد الرحمن يزيد بن جابر وليس من عبد الله خولاني وبصر عبيد الله قد سمع من واثلة من أصقع. باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها. قوله باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها. تجصيص القبور تزيينها بالجص ويسمى أيضا تقصيصا بالقاف وهو لغة في الجص ويقال الجص والقص. نعم. أحسن الله إليكم. قال عبدنا عبد الرحمن الأسوري أبو عمرو البصري وقال عبد محمد ربيعة بن زوج عن أبي زوج عن جابر قال لا النبي صلى الله عليه وسلم جصى القبور يكتب عليها وابن عليها وانتطع. قال أبو عيسى هذا عن يعسى مصعب وقدر من غير وجه عن جابر قال قص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطين القبور. قال الشافعي لا بأس أن يطين القبر. باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. قال أحد المقربين قال عن محمد الصلاة عن أبي كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المدينة فأقول عليهم وجهي فقال السلام عليكم يا القبور يغفر الله لنا ولكم من سبنا ونحن لا تلوى بلبع مريت وعائشة. قال أبو عيسى بن عباس عن عباس غريب أبو كدينة اسمه يحيى بن المهلبي وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب. قوله عن أبي كدينة ليس في رواتهم من يذكر فيه هذا الاسم من الأسماء والكنى إلا أبا كدينة يحيى بن المهلب البجلي، ليس في رواتهم من يكنى أو يذكر فيه هذا الاسم إلا أبا كدينة يحيى ابن المهلب البجلي. وهذه الترجمة نافعة في بيان معنى زيارة القبور. قال باب ما يقول الرجل إذا دخل إيش المقابر، يعني تحية المقبرة متى تكون؟ إذا دخلها. فإن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم علم عائشة، والجواب أن الرؤية تقوم مقام الدخول، فمن يرى القبور إذا مر بها يسلم أيضا وتكون دخولا حكميا، فالأكمل أن يسلم عند الدخول إليها ويقوم مقامه نيابة عنه أن يسلم إذا رآه، فإن لم يرها فلا يشرع السلام. يعني إذا مر بجدار المقبرة وهو لا يرى القبور لا يشفع السلام، فإن الميت كالحي، كما أنك إذا مررت بجانب بيت الحي وأنت لم تراه لا تسلم عليه، فكذلك الميت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد غيلان والحسن بن علي خلال كلهم قالوا عن أبو عاصم النبي وقال عن سفيان عن قوله مرتضى عن سفيان مرتضى عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتك عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمي فزورها فإنها تذكر الآخرة. وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنه قال: أبو سعيد ورجع عليه وعسى وصحبه العمل هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسهم قول مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في زيارة القبور للنساء. قال حدثنا حسين الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يوسف عن مجرد عبد الله بن ابي مليكه انه قالت في عبد الرحمن بن بكر بالحبشي قال: فحمل الى من كتبت في نبيها. قال: فلما قدمت عائشه اتت قبر عبد الرحمن بن ابي بكر فقالت: وكنا كندنا ما ني جريمه حقبه من الدار حتى قيل لن يتصدعا، وعشنا بخير في الحياه، وقبلنا اصاب المنايا رهط كسرى وتبعا، فلما تفرقنا كاني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليله معا. ثم قالت: والله لولا حضرتك ما دفنت الا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. باب ما جاء في كراهية زيارة قبور للنساء. قال حدثنا قتيبة قال عن أبو عن تمام بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارة قبور في لعن ابن عباس وحسن بن ثابت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى بعض العلماء أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. قال بعضهم: إنما كل زيارة قبور النساء لقلة صدرهن وكثرة جزعهن. باب ما جاء في الدفن بالليل. قال حدثنا مكرم محمد عن السواق وكلما قال عن يحيى بن عن المهاد بن خليفة عن حجم رطات عن طائع بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبر الليل فوزنه سراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله، إن كنت لأواه أنت اللاء للقرآن. وكبر عليه أربعة. وابن عن جابر بن زيد بن ثابت وخزيمة بن ثابت أكبر منه. وقال عيسى بن عباس عن حسن وقد بعض العلم هذا. وقالوا: يدخل الميت القبر من قبل القبلة. وقال بعضهم: يسل سلم. وقال: رخص أكثر العلم في الدفن بالليل. باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. قال أحد أحمد مني قال أن يزمنون وقال أخونا حميد عن اسمانك أنه قال مرعى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات فأثنى معي خير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوته ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض ولو عن عمر وكعب بن عشرة أبي هريرة. قال بعيسى حديث ناس حديث حسن صحيح. قال أحد أحمد مسوار بن عبد الله البزاز كلما قال أحد أبو داود الطيسي وقال عن داود بن أبي الفرات قال عن عبد الله بن بريش عن أبي الأسود الديري أنه قال: أخذ من المدينة جلس مع مقتبر رضي الله عنه جنات فأثنى معي خير. فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. فقلت لعمر: ما وجبت؟ قال: أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال المسلم يشهد ثلاث من وجلهم جنة. قال: قلنا واثنان. قال: واثنان. قال: ومسى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واحد. قال أبو عيسى: هذا علي بن عسى صعب بن سعيد الديني اسمه ظالم عمرو بن سفيان. باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. قال أحد نقطيب عن مالك بن أنس قال: حاول فأثنوا في الحديث هذا فأثنوا عليه خيرا، ألا يكون مخالفا لما تقدم من النهي عن النعي؟ قال: مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا. ها؟ يعني أنه ليس بحضرة من يتجدد حزنه، ليس بحضرة من يتجدد حزنه. فإذا كان الميت قريب الموت وكان ذكره بذلك عند من لا يتجدد به حزنه كان جائزا، أما إن كان عند من هو متوجع بالمصيبة هذا يرجع إلى النهي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال: حدثنا الأنصاري وقال حدثنا معن وقال حدثنا مالك بن أنس عن شعبة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت على أحد من المسلمين ثلاثة من ولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد الله ومسلم وجابر وأنس وأبي ذر وابن سعود ومثل عبد الشعي وابن عباس وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة بن ياسر وزني وأبو ثعلبة لو عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد من هذا الحديث وليس هو بالقشني. قال أبو عيسى عليه وأبي هريرة حديث عنه صحيح. قال أحد نصر عن الجرمي قال عن إسحاق بن يوسف قال عن عوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ من ثلاثة من الحنثى كانوا له عصا حصينا. قال أبو ذر: قدمت اثنين. قال واثنين. قال أبي بن كعب سين. قال: قدمت واحدا. قال: واحدا، ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى: هذا عن غريب أبو عبيدة المسعود عن أبيه. قوله عن أبي عبيدة ما قاعدته؟ أنه يأتي في الكنى بضم العين أبو عبيدة ولا يأتي بفتحها، وأما في الأسماء فيأتي عبيدة وعبيدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجاضمي والخطاب زي بن يحيى البصري وكلما قال: حدثنا عبد الربيع بن بارق الحنفي وقال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن مريم الحنفي يحدث الناس مع ابن عباس يحدث الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان فرط من أمتي أدخله الله بهم الجنة. فقالت عائشة: من كان فرط من أمتك؟ قال: من كان فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط أمتي لم يصاب بمثلي. قال أبو عيسى: هذا عن عباس غريب لا يعرف الأمر عبد الربيع بن بارق وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. قال حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي وقال حدثنا حبان بن حبان بن هلال قال حدثنا عبد ربه بن بارق ذكر نحو اسمه كل مريد الحنفي هو أبو زمين الحنفي. باب ما جاء في الشهداء من هم. قال حدثنا الأنصاري وقال عن مالك وقال عودتنا قتيبة عن مالك عن سعيد عن صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمس: المطعون المطعون والغارق وصاحب الهدم الشهيد في سبيل الله وابن عن صفوان بن أمية وجابر بن عتيك وخادم بن عروة وطلحة وسعيد بن مسرد وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو سعيد أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا ابي قال حدثنا مسلم الشيباني عن اسحاق السبيعي عن ابي اسحاق السبيعي انه قال قال سمعت مصراد بن خالد عن رفطه او خالد بن سليمان اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره فقال احد من صاحبه نعم قال ابو عيسى هذا علم اسمه غريب وهذا باب قدر من غير هذا الوجه باب ما جاء في كراهيه الفرار من الطاعون قال احد المقتدي قال عثمان بن زيد عن عمرو بن زيد عن عمرو بن سعد عن مسلم بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال طاعون وقال بقيه نزل وعذاب يرسل على طائفة من بني اسرائيل فاذا وقع بعضهم ياتوا بها فلا تخرجوا منها واذا وقع بعضهم ولستم بها فلا تهبطوا عليها وفي الباب عن سعد بن مخزوم من ثابت عبد الرحمن عوف جابر بن عائشه قال ابو سعيد وسام تمزيل حديث معزز صحيح باب ما جاء في من احب لقاء الله احب الله لقاءه قال احد احمد بن مقدام ابو الاشعث العجيه وقال احد المعتمد مسلم قد سمعت به حديث عن قتاده عن سعد رضي الله عنه باتم الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه باب عن موسى وابي هريره وعائشه قال ابو عيسى حديث عباده بن الصامت حديث عسى صحيح قال احد احمد بن سعد قال احدنا خالد بن حي قال احدنا سعيد بن ابي عروه قال حدثنا محمد بن بشار قال احدنا محمد بن بكر عن سعيد بن ابي هريره عن قتاده عن زرعه بن اوفى عن سعيد بن هشام عن عائشه رضي الله عنها انها ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت قلت يا رسول الله كنا نكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن اذا بشر رحمه الله ورضوانه وجنته احب لقاء الله واحب الله لقاءه وان كافر اذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في من يقتل نفسه والمصلي عليه قال عن يوسف بن عيسى قال عن مكي قال عن يسار وشريك وعن سماك محمد بن جابر بن سمره ان رجلا قتل نفسه والمصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى هذا عن يوسف وقتل العلم في هذا وقد بعض المصلي على كل من صلى القبلة وقع على قاتل نفسه وهو قول سفيان ثوري واسحاق قال احمد لا يصلي الامام على قاتل نفسه يصلي عليه غير الامام باب ما جاء في المديون قال حدثنا عن غيلان قال عن ابو داود قال احد اخبرنا شعبه عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعنا عبد الله بن ابي قتل حدث عن نبي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله صلى عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صاحبكم فان عني يدين قال وقته عليه وقال رسول الله بالوفاء قال بالوفاء صلى عليه وفي الباب عن جابر بن سمعه وعن سمعه بنت يزيد قال معاذ بن ابي قتل عليه معاذ صحيح قال حدثنا من فضل مكتوم بن عباس قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني يدعو قال حدثني عقيل عن شاب قال اخر مسلم بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتي برجل متوفى عليه الدين فيقول هل ترك ديني من قضاء فان حدث انه ترك فانصر عليه ولا قال المسلمين صلوا على صاحبك ولما تعلوا عليه الفتوح قام فقال انا ولابن المؤمنين نفسي مفتوح في ابن المؤمنين وترك ديني علي قضاءه من ترك من الفور ورثي قال بس هذا علي عسل صحيح وقد رواه احمد بن وغير واحد عن الذي من سعد باب ما جاء في عذاب القبر قال احد المسلمين يحيى بن خلف المصري وقال احد المسلمين فضل عن رحمه الله اسحاق سعيد بن مسلم قال عن ابي هريره قال قال رسول الله يقول الميت وقال احدكم اتاه ملك ان يسال يزرقان وقال احدهما المنكر والاخر لاخر النكر فيقولان ما كنت اقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا ثم يسعون في قبره 70 ذراعا في 70 ثم يرفعون له فيه ثم يقال له نم فيقول ارجعوا لي فاخبرهم فيقولان نم كنومه العروس الذي لا يقضوه الا احب اهله اليه حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت إذا أولاده ما يقولون قد كنا نعلم أنك تقول ذلك ويقول الأرض التئمي عليه فلتتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من رجعه ذلك وفي الباب عن علي بن زيد بن ثابت بن عباس بن ابن عزيز وبيه وأنس وجابر وعائشة وأبي سعيد رضي الله عنهم كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر قال أبو عيسى عن أبي هريرة حديث حسن غريب قال حدثنا أنه قال أنا بدأت عن عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ميت عرض عليه مقعده وإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ثم يقال هذا مقعدك حتى بعثك الله يوم القيامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في أجل من عزى مصابا قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا والله محمد بن سوقة عن إبراهيم بن أسلم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عزى مصابا فلمت أجل قال أبو عيسى هذا حديث غريب لعلي مرفوع من حديث علي بن عاصم وروى بعض عن محمد بن سوقة بهذا السند وذكر مثله موقوفا لم يرفعه ويقال أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث ولقموا عليه باب ما جاء في من يموت يوم الجمعة قال أحد محمد بشير قال عبد الرحمن مدين أبو عامر العقدي وقال أحد شام سعني عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سعيد عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة لا وقال الله في سنة قبري قال أبو عيسى هذا عدي غريب ليس يسناده متصل ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو ولا عن ربيعة بن سيف سمع من عبد الله بن عمرو باب ما جاء في تعجيل الجنازة قال أحد قتيبة قال عبد الله بن سعيد عبد الله الجواني عن محمد بن عمرو بن علي بن أبي طالب عن أبي عن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويا علي ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا أتت جلس بين عرضة الأيم إذا وجدت لها كفأة قال أبو عيسى هذا عن غريب ما رأيسنا هذا متصلا باب آخر في فضل التعزية قال أحد محمد حاتم بن مؤدب قال أحد يوسف محمد قال أحد أنه من أسوري عن مونية بنت عبيد بن أبي برزة عن جدي أمرسع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزة ثكلى كسي بردا في الجنة قال أبو عيسى هذا عن غريب ليس يسناده بالقوي باب ما جاء في رواية قوله عن مونية بنت عبيد ليس في الرواة عندهم امرأة تسمى مونية إلا هذه المرأة وهي مونية بنت وهي منية بنت عبيد بن أبي برزة الأسلمي الأسلمية المرأة يقال في نسبها بتاء التأنيث ولا يقال مثل الرجل الأسلمي إنما يقال الأسلمية من الخطأ الشائع التسوية بين الرجل والمرأة في النسبة أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. قال حدثنا قاسم بن دينار الكوفي وقال حدثنا إسماعيل بن أبي الوراق عن يحيى بن يعلى الأسلمي عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد بن أبي ونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس فرفع يديه فأولى تكبيرة وضع اليمنى على اليسرى. قال أبو عيسى يعني غريب لا يعرف ولم هذا الوجه، واختلف العلم في هذا، فرأى أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه بكل تكبيرة على الجنازة، وهو قول مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قال بعض العلم لا يرفع يديه في أول مرة. انظر يقول فرأى إيش؟ أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم على الرفع في تكبيرات الجنازة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه في أول مرة، وقول الثوري والكومة، وذكر عن مبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض بيمينه على شماله، ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة. قال أبو عيسى: يقبض أحب إلي. باب ما جاء النفس المؤمن معلقة بيديه حتى يقضى عنه. قال أحد عبد الغيل أنا قال أحد موسى عن زكريا بن أبي زيد عن سعد بن إبراهيم عن سمعت عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفس المؤمن معلقة بيديه حتى يقضى عنه. قال أحد محمد بشير قال أحد عبد الرحمن المدين قال أحد إبراهيم سعد عن أبي عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النفس المؤمن معلقة بيديه حتى يقضى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وصح من الأول. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين. سؤال اليوم يقول هذا السائل: ذكرتم قاعدة في اسم علي أنه بفتح عينه مكبرا إلا في راويين، علي بن رباح وله ابن اسمه موسى والثاني مسلمة بن علي، وقد مر معنا قول موسى بن علي: لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي، فكيف نجمع بين القولين؟ الجمع بينهما أن من قواعد أهل الحديث أن الراوي المعروف أن الراوي المعروف بما ينقصه كعلي هنا أو الأعمش أو الأعرج يجوز ذكره بذلك بشرطين، يجوز ذكره بذلك بشرطين: أحدهما أن يغلب عليه ذلك حتى لا يكاد يتميز إلا به، أن يغلب عليه ذلك حتى لا يكاد أن يتميز إلا به، كالأعمش أو الأعرج أو علي بن رباح غلب عليهم، فلو عدل عن هذا لم يعرفوا، فلو قيل سليمان الكاهلي لغمض الأعمش. والآخر أن لا يراد بذكره به تنقصه، أن لا يراد بذكره به تنقصه والسخرية منه، فإذا وجد هذان الأمران جاز ذكره به. والذين يذكرون علي بن رباح بهذا، والذين يذكرون علي بن رباح بهذا لا يريدون انتقاصه، وإنما لأنه غلب عليه. أما من يذكره لأجل انتقاصه وعدم موافقة اسمه باسم علي رضي الله عنه كما كان يكره أهل الشام لذلك نفرة من علي رضي الله عنه، فهذا يقع في المحذور، وأما إذا لم يوجد هذا المعنى فإنه لا يقع في المحذور. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.